قال المادة 79 ايه بدأت يعني بس يجيب لك السماعة يجيب لك الميكروفون. قال المرء مؤاخذ بإقراره إلا إذا كان إقراره مكذبا شرعا وقد أخذت هذه عن المجانب فعليه. شوف هذا الإقرار وشنو الإقرار؟ الإقرار هو اعتراف الشخص على أن لغيره حقا على نفسه، هذا إقرار، اعتراف الشخص بأن لغيره حقا على نفسه. أنا أقول أقر بأني مدين لأحمد، فأنا أعترف بأن لأحمد دين علي يعني. شنو الفرق بين الإقرار والمقر وبين الشاهد؟ بين الإقرار وبين الشهادة. الإقرار كما قلت هو اعتراف الشخص بأن لغيره حقا على نفسه. الشاهد هو ده يخبر بأن لغيره حقا على غيره. أنا أقول لأحمد دين على محمد، أنا ما لي لازم، فقط ده أشهد عندي علم يقين بأن أحمد له دين عليك. فالفرق بين الاثنين أن الشاهد يخبر بأن هناك حق لشخص آخر على شخص آخر، أما الإقرار فإن المقر بيخبر على أنه أو يعترف بأن لغيره حقا على نفسه، على نفسه، على الإقرار. هنا الإقرار وليس يعتبر بينة والحاكم يأخذ به، ليش؟ لأن العاقل ما يقر على نفسه ها بأن لغيره حق على نفسه، يصير أنا مجنون وأقول أنا قتلت ها، يصير واحد يقول أنا لا قاتل يقول أنا قتلت، هو مزاني يقول أنا زنيت، ما معقول يعني هذا. فلكون أن الأصل أن الإنسان العاقل يعني ما يعترف على نفسه كذبا، بيحمل نفسه مسؤوليه هو من سويه، هو نفرض عاقل إذا كان مجنون ما يفيد هذا، ما يقبل قول أصلا. لكن ما يعني ليس من المعهود أن هناك عاقلا يعترف على نفسه بحق الغير، سواء كان حق عقابي أو حق مالي أو أي شيء آخر. هاي القرينة تجعل أن الإقرار حجة، لكن هاي الحجة يقال عنها قاصرة. شنو قاصرة؟ يعني أثرها لا يتعدى المقر. لما أقول أنا مدين لمحمد ها أو لأحمد، فأنا فقط لا أعترف أن محمد له حق، ما مو هذا المديونية ما تسري على شريكي أو على أخي أو على أدس علي. هاي معنى قاصرة. قاصرة أن حكم الإقرار لا يتعدى المقر. لماذا ما يتعدى؟ الجواب على ذلك لأن الإنسان عنده ولاية على نفسه، لكن ليست له ولاية على غيره، ولأن المقر بيصير عليه حق بما يزعمه هو، بما يزعمه ويقوله، فزعم هذا ما يصير على الغير بس على نفسه. لكن هنا الإقرار حجة، وحجيته مأخوذة من قرينة أن العاقل لا يعترف على نفسه بشيء هو ما تسبب إذا تمام. لكن هل هي حجة قطعية أو قابلة للنقض؟ هذا ليست قطعية. كيف ليست قطعية؟ يعني لا، إذا هو المقر إنسان عاقل ويعترف، كيف هذا نقول إحنا مو قطعية؟ يعني مو قطعية يمكن إثبات عكسها وعدم الأخذ بها، كيف هذا؟ الحقيقة نعم، هذا يمكن المقر أن يقر وهو غير صادق بإقراره لمصلحة معينة، لغرض معين. حقيقة يعني هذه حصلت واقعة في العراق، مسألة قتل. يعني شخص وجد قتيل، فلما وجد قتيل وصار عليه هذا صار عليه بسرعة نفس اليوم جاء شخص قال أنا القاتل، أنا القاتل. رجل هو يعني عاقل هذا، فالشرطي أو مأمور المركز وقف هذا حسب الأصول اللي عنده، يعترف يقول أنا القاتل، ولكن وقع في نفسه أنه ليس من المألوف يجي واحد بهالسرعة بدون اتهام من أهل القتيل بأنه يتهمون فلان ويجي ويقول هذا يعني خلاها بنفسه، يعني شوف شنو المسألة، يعني وقف لها. فهذا المحقق عنده نباهة في المسألة، فظل يسأل ويتحرى به، فتبين له أن حصل شجار بين هذا القتيل وشخص آخر، وتبع هذا الشجار هذا القتل اللي صار. صار إذن هذا عندنا أن القاتل ربما، لكن ما نحل الإشكال ويا هذا علاقته شنو هذا. تبين أن هذا الذي قال أنا اللي أنا القاتل هو أب إلى هذا الجسم اللي قتل. زين، فهذا المحقق يشوف هذا، فوقف هذا الذي الخصم الذي هو الحقيقي الذي قتل اللي قال له صار خصام بيناته وكذا، ثم جز عليه هذا الأب قال له أنت اعترف الآن هذا ابنك قال اللي قتلنا فلان وليس أنت، أنت مو القاتل، لأن هذا الذي خاصم وياك ومدري شنو استطعنا أنه بأسلوبنا أن يعترف بأنه هو القاتل. قال لا أبدا لا القاتل. لأن هذا بعد السؤال لماذا هذا اعترف، تبين أن هذا الأب عمره تجاوز 70، وأخو قانون العقوبات العراقي اللي جاوز عمره 70 ما يحكم بالإعدام، ما يحكم بالإعدام. فهذا يعرف هالمسألة، يقول لك هاني خرصان أبدا أخلص ابني، ها أخلص ابني يحكم عن 20 سنة، المؤبد مفهومها 20 سنة يعني، وبالمراحم وما أدري شنو كذا هذا. فهذا إذا أقر وأخذ بإقراره، ولكن يستغرب ليش هذا أقر، فالإقرار حجة قاصرة ولكن ليست قاطعة، يجوز إثبات عكسها إذا وجدت قرينة على ذلك. هذه مسألة هذا، وهي مشروع الإقرار بالقرآن كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، فشهادة الإنسان على نفسه يعني إقرار. بالإجماع أيضا ثبت الإقرار أنه حجة بدليل أن الماعز والغامدية لما اعترفوا بالزنا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم باعترافهم وأمر برجمهم. لكن هذا الإقرار متى يكون حجة وإن لم تكن قطعية؟ ماذا يشترط بالمقر؟ يشترط أن يكون بالغ، فإن لم يكن بالغا ما يقبل هذا، ما يقبل إقراره. أن يكون عاقل، فإن كان بالغ غير عاقل ما يقبل، بالغ عاقل. والشيء الآخر أن لا يكون متهم في إقراره، متهم في إقراره يعني يوجد يعني قرينة تدل على أنه غير صادق بإقراره، تهمة. منها من ذلك من هاي التهم الإقرار، إقرار المريض مرض الموت بأن أحد أبنائه يطلب دين، هذا يقول هو عاقل بعده وبالغ، لكن في مرض الموت، مرض الموت قرينة يجعل هذا إقرار محل تهمة، يعني عدم تصديقه باعتبار أنه يمكن أنه يريد لحابي أحد أبنائه على الآخرين نظرا لقرب موته، فما يؤخذ بإقراره هذا، ويكون في هذه الحالة إقراره ينزل منزلة وصية، وحيث أن لا وصية لوارث فما يستحق هذا المقر له إلا إذا أجازها الورثة. إذا الورثة أجازوا هذا لأن الحق لهم فيصير هذا. إذا يشترط في المقر أن يكون بالغ وعاقل وغير متهم في إقراره، وكذلك يشترط في المقر به المقر به والذي يقره الشيء الذي يقره المقر أن لا يكون مستحيلا، أن لا يكون مستحيلا. شنو مستحيل؟ قد يكون مستحيل عقلي، كما لو واحد ادعى قال بأن هذا ابني وتبين أن ابن عمره أكبر من عمر المقر ما يقبل هذا، لأن هذا مستحيل. يعني الإقرار بالنسب يثبت بالإقرار، يعني قال هذا ابني نعم أو ادعى هذا ابني أو تصادق اثنيناتهم، لكن الابن هذا عمره أكبر من عمر المقر، يصير الابن أكبر عمره أكبر من ما يقبل هذا. كذلك يشترط في الإقرار ليكون صحيح أن المقر له يمكن أن يتملك ما أقر له به. فلو واحد أقر قال أنا مدين إلى الدابة الفلانية، الدابة هل يمكن تصلح أن تكون مالكة؟ ما عندها ذمة مالية. الذمة المالية لمن؟ للآدمي، للآدمي. فلما يقول أنا أقر إلى هذه الدابة أو أقر بأني مدين إلى هذا المسجد، المسجد ما له ذمة مالية، فما يصح هنا الإقرار. كذلك يضاف إلى شيء واحد وهو أن المقر له يشترط أن لا يرد الإقرار، لا يكذب المقر. كيف نعقب أن تكذيب المقر له بأنه يبطل إقرار المقر؟ الجواب على ذلك الإقرار إلى صفتين. الصفة الأولى هي أخبار، والصفة الثانية إنشاء. شنو أخبار؟ لما أقول أنا مدين لفلان، هل أنا دو أنشئ عقد المديونية الآن؟ لا، ماذا أنشئ عقد المديونية الآن، وإنما دا أخبر بأن لفلان ثبت له دين في ذمتي في الماضي. هذا معنى الإخبار. الإقرار إذن فيه معنى الإخبار، أن المقر يخبر أن ذمته انشغلت بدين بغيره في الماضي، هذا الإقرار. فالإقرار لا ينشئ حقا الآن بلفظه أقر بأن لفلان دين، وإنما هو يخبر بأن لفلان صار دينا له في الماضي في ذمتي والآن أنا أخبر به. هذا المعنى الأول للإقرار وهو الغالب. لكن للإقرار كما يقول الفقهاء معنى ثاني وهو إنشاء. شنو إنشاء؟ يعني أن الإقرار بالإقرار ينشأ هذا الحق الذي يقوله المقر لغيره على نفسه. الآن ثبت، الآن ثبت. فهنا المريض مر الموت لما يقول أنا أقر بأني مدين لفلان ما يحمل على الإخبار أنه صار عليه الدين في حال صحته، لا، وإنما يحمل على الإنشاء لوجود التهمة. يعني كأنه الآن ينشئ على نفسه هذا الدين، فما يقبل في هذه الحالة. فالغالب في الإقرار هو الإخبار، لكن يحتمل الإنشاء، يعني يحتمل أن المقر ينشئ يوجد حقا جديدا على نفسه بهذا اللفظ الآن، وما كانت ذمته مشغولة في الماضي، ما كانت مشغولة في الماضي. ولذلك إذا ادعت المرأة بأن فلان هو زوجها ما يحمل على الإخبار، إذا ما كذبها يحمل على الإخبار، فإذا حملناه على الإخبار ما يحتاج شهود، الإخبار ما يحتاج شهود، ولكن إذا حملناه على الإنشاء يحتاج شهود وشروط العقد، عقد النكاح بإنشائه. هذا ما يتعلق بما يلزم بالإقرار، ونطاقه واسع في الأمور المادية المالية في العقوبات، لأن العقوبة هي حق أيضا، يعني الحق مو فقط مال، لا الحق هو كل ما يلزم الذي ترتب عليه الحق بأدائه، سواء كان مال يؤدي، عقوبة يؤديها، عمل يؤدي، وهكذا. الآن أقرأ شو خافت يجي جملة أو شيء بالله بابا. يا شيخ. نعم. يا واسب الله. تفضل، عند سؤال قبل ما يقرأ تفضل. قلت إيه؟ المسجد لو قال بأن المسجد في ذمتي كذا. مو هذا، لا هذا لا، هو ذي قر، يعني يقول مثلا، يقول أنا وقفت هذا المسجد، هذا البيت في هذا المسجد، يعني إقرار هنا بالوقفية. الوقفية يعني المنفعة للموقوف عليه، الموقوف عليه يجب أن يكون عنده صلاحية أن يتملك المنفعة، المسجد ما يتملكها لكن تسومح بها، فصار كأنه هذا صار للمتولي أن ينفقه على المسجد. نعم. من اشتهر يا شيخ بالكذب حتى على نفسه هل يقبل إقراره في هذا الحال؟ ما؟ من اشتهر بالكذب حتى على نفسه؟ لا لا، ما هذا، ما يقبل في هذه الحالة، في هذه الحالة ما يقبل منهم إذا كذبه القاضي، يعني إذا كذبه القاضي يسقط إقراره، ما يعتبر حجة. نعم. أقرأ. قال: المرء مؤاخذ بإقراره إلا إذا كان إقراره مكذبا شرعا وقد أخذت هذه. مكذبا شرعا شنو؟ يعني ضربت مثل مكذب عقلا، كما لو قلت فلان ابني طلع ابني سنة أكبر مني، هذا يعني محال عقلا. مكذبا شرعا لو قلت واحد توفي وترك ابن وبنت، فالابن أقر بأن التركة هي تقسم بيننا بالتساوي، هذا الإقرار معنا غير مقبول، لأنه يخالف الشرع من أن البنت لها نصف الذكر، فما يقبل هذا منا، لا يقبل ولا يكون حجة ولا تلزمه، ولا يلزمه ذلك، لأن يخالف الشرع، كما لا يلزم الأول من مخالفة للعقل عندما قال هذا ابني، كذلك لا يلزم الشرع من مخالفة للشرع. نعم. قال أعمل خصتك دكتور، عفوا، لأن هذا المسألة الآن الإقرار، مثلا ولي العهد لو أنه لم يعني ولع، ثم ولي العهد يقول أنا أعترف بأن الأبي جعلني أنا ولي عهده، هذا أصلا مخالف للشرع، لأنه الوراثة غير معتبرة شرعا. لا، مو ولاية العهد أخي، هي شنو التكييف القانوني؟ هي اقتراح وترشيح. نعم. وليس تعيين، وليس فيها إلزام للرعية، ولا هو ذي عينة. نعم. مثل ما يعين والي على مصر. نعم. يصير ملزمة ولايته. نعم. ما مجرد ترشيح، بدليل أن سيدنا أبا بكر لما قال فلان يعني هو يكون بعدي خلافة، يعني ما اكتفوا بهذا، وإنما بايعوه بالبيعة، ولو لم يبايعوا المسلمون لما صار خليفة. فولاية العهد هي ترشيح، والخليفة الموجود ما ممنوع من الترشيح، ده يقترح عليهم أنا أرشح هذا يكون خليفة، لكن الفقهاء ما يقول أنا أرشحه، رأسا يقول هذا ولي العهد بعدي، لكن المفهوم، وهذا صرح به يعلى الحنبلي والماوردي، فقال إذا قال كذا فهذا لازم لا يكون خليفة بمجرد ولاية العهد. لذلك علي بن أبي طالب قال عندما صعد عثمان بالكتاب، قال والله لا نرضى إلا أن يكون عمر، لا نرضى به، من ذكر من كتب ولايته أبا بكر، لا نرضى به إلا أن يكون عمر، يعني ما زال الاختيار عند المسلمين موجود. ما فهمت فاشين معي. عثمان عندما صعد بالكتاب، عثمان شبه بعد أن توفي أبا بكر كتب على أن يكون الخليفة عمر، لأنه قال له اكتب في موته أبا بكر، قال له لا، هو أبو بكر الحقيقة جمع أهل الشورى، استمزج رأيهم، شو تقولوا كذا، فسمع رأهم، قال لا أنا أختار عمر، أو أرشح عمر، أو أختار عمر، لكن هاي المشاورة هذه مو لأجل أنها يعني تلزم من راح يعين السرقة، لا، هاي زيادة في الحيطة حتى ترشيح يكون في مكانه، فلو لم يكن هو المرشح، لو لم يبايع المسلمون لما صار خليفة بهذا بولاية العهد. هذه المسألة. نعم. قال: فعليه إذا أقر شخص بمال لآخر وادعى أنه كان عن خطأ لا تسمع دعواه، لأنه أقر بعض، أي يصير متناقض يكذب نفسه تعلق بإقراره حق الغير. نعم. مثال: إذا ادعى شخص على آخر بدين وبعد أن أقر به ادعى بأنه كان أوفى ذلك الدين، ينظر إذا كان الادعاء بالأداء في مجلس الإقرار لا يقبل، حيث يكون رجوعا عن الإقرار وتناقضا في القول. أما إذا كان في مجلس غير في مجلس غير مجلس الإقرار يقبل توفيقا للمادة. يعني شنو غير مجلس؟ باعتبار أنه من قال أنا قال في الأول قال أنا مدين لفلان، قال إذا ادعى شخص على آخر بدين وبعد أقر به ادعى بأنه كان أوفى ذلك الدين، لا أوفى مثلا بعد ما أقر كذا بعد ذلك وفى بغير مجلس قال أنا وفيت. قال: كذا إذا قبض المؤجر الأجرة وبعد إقراره بذلك ادعى أن النقود التي قبضها مزيفة لا يقبل ادعاؤه. هذا شوية المثل يعني محل نظر الحقيقة. هو شنو يعني طاق الاشي قابل؟ هو صراف يعرف ايش اسمه، اخذها ما عباله مزيفة، ايش بذل بحلق بالورق المعادة مزيفة، من طلع للسوق شافوها رجع. بس المسألة اثبات، هل هي هاي طاقياها؟ هنا المسئل اثبات صعب، فمعنى ذلك ان اللي ياخذها لازم يشوفها من الان بان هاي مزيفة، ما يقدر مني يروح بعد ذلك لان يمكن بدلها، عرفت؟ فيكون راجع عن إقراره المتناقض. إيه؟ ألا تكون مثل العيب الرد بالعيب؟ نعم. ألا تكون هذه مثل أن الإنسان له الحق المشتري أن يرد بالعيب، والعيب ظهر بعد مفارقة أجل ما يخالف، ما هي نقود، هو هذه النقود الظاهر يقدر يعرف كذا، فإذا هي أخذها وقبلها قبولها إلها يدل على أنها سليمة، لأن كان عليه أن يتأكد من سلامتها وغير مزيفة، فلما قصر في ذلك أو لم يفعل ذلك هي قرينة على أنها سليمة وليس فيها شيء. فإذا قال لا هاي اللي قالهم ما نقبل الإقرار، يمكن يجوز بدلها، ما يجوز يبدلها؟ يجوز يبدلها. نعم. لكن لو ثبت ذلك فعلا بطريقة من الطرق يمكنها، هاي مسألة إثبات إذا قبلها القاضي، وإن كان الأصل هو ما يقوله هنا ما يقبل منها. نعم. قال: إيه؟ هذا وإن المادة 1581 من المجلة التي تنص على أنه لا يجوز الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد هي فرع لهذه القاعدة. مو أكو إثناء ما نبهتنا على الشيء، الرجوع عن الإقرار في حق الله مقبول، ولذلك إذا واحد أقر على نفسه بالزنا ما يؤاخذ بإقراره إذا رجع عن ذلك، إذا رجع عن ذلك. ولكن في حقوق الآدميين لا، كما هي الأمثلة التي ضربتها. نعم. لماذا هذا؟ لأنه برجوعه صارت شبهة، يمكن كان متوهم، وعندنا القاعدة ادرأوا الحدود بالشبهات، لكن بالرجوع عن حق الآدمي ما يجيب مال الشبهة، هذا ثبت، لازم يجيب يقين بأنه هو هذا الحق ليس للآدمي. نعم. أكبر. الزنا أليس فيه اعتداء على حق الآدمي؟ بس الغالب فيه، هو فيه حق، هو كل حق فيه الحقان، حق الله وحق العبد، حق الله أن يطاع ولا يعصى في كل شيء حتى في القتل مو القصاص، وحق العبد هو هذا الذي يعني هو له مصلحة فيه أو في بقائه أو في تحصيله أو إلى آخره، لكن أيضا فيه حق الله. فإذا كان حق الله هو الغالب هذا يؤخذ في أنه حق الله، وهي الحدود الزنا والقذف وشرب الخمر والردة، هذه كلها حقوق الله الغالب فيها أو خالص. نعم. فالرجوع في حقوق الله مقبول، الرجوع في حقوق الآدميين غير مقبول. نعم. طبعا بالنسبة للسرقة، السرقة أيضا فيها حق الله الغالب، ولذلك إذا وصلت سرقة للقاضي ما يقدر بعد يتنازل عنها، ما يقدر، لازم قبل ما يتنازل يقدر، لأن يعني فيها حق آدمي وهو مسألة المال، مال السرقة إذا عفى عنه المسروق منه عفى عن المال راحت السرقة كأنه. نعم. فعليه إذا أقر شخص بأنه مدين لآخر بكذا ثم عاد فقال رجعت عن إقراري هذا فلا يعتبر رجوعه ويلزم بإقراره. تمام. والمادة فرع من فروعها أيضا. قلنا في شرح هذه المادة ما معناه، إذا كذب الإقرار شرعا فلا يلزم المقر بإقراره. ما يلزم أن كذب بعد، هو مكذب القاضي. نعم. وقد جاء في المادة 1654 أن الإقرار الذي يكذب شرعا باطل والمقر غير مؤاخذ به. وإليك المثال، إذا تخاصم البائع والمشتري على ثمن المبيع وادعى المشتري أن البيع وقع له بألف قرش وادعى البائع أنه بألفين، وبعد أن أثبت هذا مدعاه وحكم له الحاكم، يعني حكم للبائع بالألفين، حكم بالألفين بما ادعاه البائع، المشتري قال بألف، البائع البيت قال له بألفين، فتخاصموا اللي ثبت عند القاضي البائع هو الصادق، حكم له بالكذا ولم يأخذ بقول المشتري. نعم. حكم بالألفين بما ادعاه البائع، المشتري قال بألف، البائع البيت قال له بألفين، فتخاصموا اللي ثبت عند القاضي البائع هو الصادق، حكم له بالكذا ولم يأخذ بقول المشتري. نعم. إيه؟ وحكم له الحاكم، أقام الشفيع الدعوى على المشتري. هذا هنا المبيع أقار، الشفيع وين يقيم الدعوى؟ على اليمن، على المشتري. لا، على المشتري. نعم. إيه؟ على المشتري بالمبيع المذكور. فللشفيع أن يتملك تلك الدار بألفي قرش. لا بالألف. إيش بالألف؟ قال فللشفيع أن يتملك تلك الدار بألفي قرش. مو فللشفيع. فعل. يعني فعل يشفع المشتري ويأخذ يعني بألفي. فعل الشفيع. مو للشفيع رخصة. فعل الشفيع أن يتملك الشفيع بألفي قرش. مو ذاك المشتري قال اشتريتها بألف، البائع قال له بألفين، القاضي حكم بالألفين، خلص كلامك كذب ذاك المشتري. فلما يجي الشفيع بيش يتملك المشروع فيه بما قام عليه من ثمن، ما الذي قام عليه بالثمن؟ بالألف أو بالألفين؟ بالألفين. هاي ولا ذاك الشفيع ما يقدر ينطي ألف، يقول له مو أنت قلت أنا اشتريتها بألف، أخذ مني ألف. شنو الجواب؟ لا. كلامك كذب القاضي. لا. ما اعتبره. لا. خلص. نعم. فكأنه لم يوجد. نعم. إيه. قال هل الشفيع أن يتملك تلك الدار بألف قرش لا بالألف؟ مو على مو الشفيع أن يتملك، على الشفيع خلي على. ما يكون يا شيخ يعني من باب مو ما يصير على فلوس يدفع، الشفيع يتملك المشفوع فيه بما قام عليه من الثمن. ما هو الثمن الذي دفعه المشتري؟ الألف الذي ادعاها أو الألفين التي ادعاها البائع؟ الألفين. والقاضي أخذ بقول البائع مو قول المشتري، فصار المشفوع فيه قام على المشتري بألفين، فيجي الشفيع لازم يدفع ألفين. وقصد هنا مو فللشفيع، هاي خيار على الشفيع. يعني ما هو يعني هو بيقول فللشفيع إن أراد أن يتقدم. طبعا إذا أراد إيه. هو بمعنى الخير إن أراد. إيه هو الشفيع ده يتقدم. قال أن يتملك تلك الدار بألف قرش لا بالألف، بداعي إيه؟ أن المشتري اعترف إيه؟ في دعواه مع البائع إيه؟ بأن الثمن الألف ألف، لأنه وإن كان إقراره بألف فقد كذب ذلك الإقرار وأصبح باطلا بحكم الحاكم. خلص من باطل صار انتهى. نعم. كذلك إذا ادعى شخص بأن فلانا قد كفل المدين له بأمره. كذلك إذا ادعى شخص بأن فلانا قد كفل المدين له بأمره. قد كفل المدين له إيه؟ بأمره. بأمر المدين يعني. المدين قال له تعال اكفلني بأجل الدائن. نعم. وطلب إلزامه بأداء المبلغ من جهة من جهة الكفالة، وبناء على إنكار المدعى عليه الكفالة أثبتها المدعي واستوفى بدلها، يحق للكفيل أن يرجع على المدين بالبدل المدفوع منه، ولا عبرة لإنكاره الكفالة لأنه كذب شرعا أو كذب شرعا، لأن القابل كذب. نعم، هذا ويشترط في الإقرار كما جاء في المادة 1512 أن يكون المقر عاقلا بالغا، فلا يصح إقرار الصغير والصغيرة. قلنا لا، نعم إيه بعد اقرأ. قال ويشترط رضاء المقر، فلا يصح الإقرار الواقع بالجبر. نعم، هاي ما اسمها قلناها، يشترط في المقر أن يكون إقراره باختياره، باختياره مو بالإكراه. يعني إذا واحد جاء وهدده لو قرآني مجيد وتكتب وكذا لو نقلت لك هذا إكراه، فإذا ثبت الإكراه ما يعتبر الإكراه. نعم. المسجون في حكم المكره؟ نعم. المسجون؟ لا، إلا مثل المساجين هالوقت. أيوه. نعم. يقول له هذا لو تقول له كيفك علقك بالبر. يلا. وفي المادة 1577 أن لا يكذب المقر ظاهر الحال. أن لا يكذب المقر ظاهر الحال. يعني المقر يعني لا يكذب ظاهر الحال. مثلا يقول فقير أنا داينت هذا الجزمة، من عندكم هذا الغني بال هايل هايل سعيد هايل سعيد، والله داينت مليون، هو بنت مليون، هو ما يملك له 10 فلوس. هذا يكذب ظاهر الحال. نعم. نعم. المادة 80 لا حجة مع التناقض، لكن لا يختل معه حكم الحاكم. إيه تمام. قال يوجد تصرف في ترجمة هذه المادة، وذلك هو المراد فيها، لكن الترجمة الحقيقية لأصلها التركي هي لا حجة مع التناقض، لكن لا يطرأ خلل على حكم المتناقض عليه. والله هذا الأصل اللي ما مترجمها ترجمة حرفية الأوضح، هي الأوضح. تمام، مو حرفية بالتركي، لكن هاي واضحة. اللي بده يقول الأصلية الواحد إلا بالإمعان، يلا هاي واضحة، أنا أقدر القاعدة. يعني هذا ما لازم بالتركي والترجمة، هاي المكتوبة بالعربي لأن أوضح من ما ده يدعي هو. قال لا حجة مع التناقض، لكن لا يختل معه حكم الحاكم. لا يختل. نعم. قال يفهم من هذه المادة أنه إذا حصل تناقض في الحجة تبطل. هو شنو الحجة؟ الحجة الدليل والبرهان والبينة، مثلا شهود، هذا حجة. الحجة هي الدليل أو البرهان الذي يعتمد عليه القاضي في إصدار الحكم، الإقرار حجة. فلا حجة مع التناقض، مثلا الشهود حجة لو مو حجة؟ حجة لأن القاضي يحكم بموجب الشهادة. جو اثنين شهود يريدون يشهدون على أن هذا الشخص مدين لهذا، شهود، هذول الشهود قبل ما يصدر القاضي الحكم، قبل ما يشوف، رجعوا قالوا للقاضي لا احنا أخطأنا، ورجعوا قبل الحكم، سقطت هاي الشهادة مالتهم، لم تعد حجة ولا يقبلها في الدعوة، مو قبل ما يصدر الحكم. لكن وين الإشكال؟ إذا حكم القاضي بالدعوة بناء على شهادة الشهود، شهدوا اثنين قال أمام القاضي بأن نعم نشهد بأن هذا فلان مدين للمدعي، وبعد ما كتب شهادة هذا وصدر الحكم رجعوا عن الشهادة، قالوا كنا مخطئين بالشهادة أو كذبنا بالشهادة، رجعوا يعني. فشنو الحكم هنا؟ هنا صار تناقض، شهادتهم الأولى قالوا هذا مدين، برجوعهم بيشهدون شهادة ثانية بأنهم كاذبين، صار تناقض. والقاضي صدر هاي القاضي، حكم القاضي ما يختل، يمضي. ليش؟ تأويلها أن كلام الشهود مناقض لما شهد به أولا، يعني صار للشهود كلامان، الكلام الأول قالوا أن فلان نعم مدين، وهي الشهادة التي حكم بها القاضي، كلامهم الثاني مناقض لكلامهم الأول، لكن الكلام الأول هذا يمتاز عن الكلام الثاني بأي شيء بأن ارتبط به حكم القاضي. فارتباط حكم القاضي بكلامهم الأول الذي يناقض الثاني له امتياز على الكلام الثاني المناقض، لأن ما ارتبط بالكعب، فيرجح كلامهم الأول الذي ارتبط به الحكم على الثاني، ما يلتفت إلى رجوعهم. ولكن بما أن شهادتهم سببت ربما أذية أو خسارة للمشهود عليه، فللشهود أن يرجعوا على الشهود، هذا المشهود المحكوم عليه يرجع على الشهود الذين رجعوا عن الشهادة لأن سبب لهم الخسارة. هاي معنى ما يختلف حكم القاضي بشهادة الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم. شهادة الشهود هي تكون ظن غالب على صدقه. هذه الشهادة يعني حجة معتبرة ابني، حجة يحكم بها القاضي لو ما يحكم. أما كونها هي مو يقين مو يقين، لكن هي حجة بحكم الشرع حكم بها القاضي، جو الشهود رجعوا عنها، هاي الحجة ضعفت صارت متناقضة للأول. فش نسوي؟ نبطل الحكم؟ لا، الحكم ما يبطل، لأن يعني صار عندنا كلامان متناقضان الأول والثاني، كلاهما واحد يناقض الثاني، وكل واحد هذا يحتمل الصدق والثاني أيضا يحتمل الصدق، لكن الأول صارت له ميزة أنه ارتبط به حكم القاضي، فهذا هو المعول عليه. يبقى شيء أن شهادة هؤلاء الشهود الذين رجعوا تسبب في إضرار المحكوم عليه، لأن بالباطل بشهادتهم فيرجعون على الشهود. بس في قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، فهذا يكون لا عبرة له الحكم الذي استند على هذا الأمر. ما هنا حكم قاضي ابن جلد يحكم القاضي، ما للظن مسألة أخرى اللي حكينا به الذي تبين خطأه مثل حكم بمجنون وما إلى ذلك، لا هذا ما يشبهه. أو مثلا قلنا يفتح شباك، واحد يقول لك هذا خاف يجيب شباك درج ويصعد ويشوف انه ما يلتفت له، هاي مساله خاصه في الاثباتات في البينات امام القضاء كشهود مثلا او مقر اقر ثم رجع عنه وهكذا. وهذا شامل حتى في باب الحدود؟ نعم شامل في حقوق. يجوز ايضا بالجزاءات، مثلا يشهدون يقولون فلان هو القاتل ويصدر القاضي الحكم عليه، فإن صدر الحكم قبل ما ينفذ يبطله، لكن لو نفذ الحكم ورجع الشهود، هنا اختلف الفقهاء عند بعضهم أظن الحنابلة ويمكن الشافعية أيضا يقتص من هؤلاء الشهود لأن تسبب في قتل البريء، وعند الحنفية لا يحكم عليهم بالدية، يحكم عليهما بالدية لأنه تسبب في قتل بريء وهو المحكوم عليه. يعني هذه خاصة في غير الحدود هذه القاعدة؟ نعم هاي عامة، هذه إني شهادة الشهود قد يشهدون بحق مالي وقد يشهدون بعقوبات، قد يشهدون بشيء غير مالي كطلاق وما إلى ذلك. يعني إذا رجع الشهود عن شهادتهم إذا قبل الحكم ماكو شيء، إذا رجع بعد الحكم يعني استدر القرار ثم رجع، إذا قالوا أخطأنا وكذا كذا قلنا، إذا قال كذبنا يعاقبون عقوبة شهادة زور، لكن الحكم ذاك نفذ، الفرضية نفذ كقصاص كقتل بريء، هذا شو نسوي له؟ هذا منهم من قال يقتلون الشهود لأنهم تسبب. نعم، والحنفية قالوا لا، لأن أكو شبهة أنا فيأخذ منهم الدية فقط. قال يفهم من هذه المادة أنه إذا حصل تناقض في الحجة تبطل، ولكن لو حكم القاضي قبل أن يتبين بطلانها فلا يختل الحكم. ما يختل الحكم باقي ماشي. نعم. مثال ذلك لو رجع الشاهدان عن شهادتهما لا تبقى شهادتهما حجة، لكن لو كان القاضي حكم بما شهد به أولا لا ينقض ذلك الحكم، فإنما يلزم على الشاهدين ضمان المحكوم به. ضمان يدفعون شو جد خسر ذاك شو اسمه؟ هذا إذا حكومة مالية، وإذا مسائل عقوبات كما قلت بينت عايزة. وقد أخذت هذه القاعدة من باب الرجوع، من باب الرجوع عن الشهادة الوارد في الكتب الفقهية، ومن ذلك ما ورد في الهداية. الهداية هاي فقه حنفي مع المرغناني. إذا قال وإذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت ما كل شيء معنا. ربما يعذرهم القاضي يقول ليش بس شهدت كذا تعذير لكن يبغي. نعم هل تقيد في غير الحدود؟ ها؟ تقيد في غير الحدود؟ تقيد في غير الحدود؟ يعني يقول نقيد القاعدة في غير الحدود؟ لا لا هذا بس بالقصاص أو كذا، لكن في مسألة القذف قلنا إلا يجيبون أربعة، إذا ما يجيبون أربعة رجعوا يحدون هذا القذف هذا. لا فإن لم يتوبوا الشهداء فأولئك عند الله المكذبون هم الكاذبون عليهم الحد خاصة بهذا. نعم أنت قلت في القذف أي بقى القذف يعني القذف شنو يعني اتهمها بالزنا. فإذا رجعوا عن شهد واحد منهم مثل ما حصلت بزمن سيدنا عمر المغيرة ما أدري أنه شهدوا ثلاثة والرابع حتى في إحدى الروايات سيدنا عمر دعا الله أن لا يفضح واحد من الصحابة فتردد ما قبل هذا فجلدهم الأربعة أبو بكر أي ما أدري شيخ يعني ما. هل نفهم من هذا أن شهود القذف يبدأ يعني يجتمعون فيما بينهم يعني يتمالؤون فيما بينهم حتى يكون أربعة؟ لا مو تمال هذا، مو شهادة عينية، أربعتهم يشوفون الفعل كالميل بالمكحلة، هذا صعب يعني هذا يعني أصلا هي ما جبتت حادثة في تاريخ القضاء الإسلامي أن حادثة زنا ثبتت للشهود إلا ما سيدنا عمر ما كملت إلا بالإقرار، لأنها شوف الشرع هو متعمد صلة هذا، لأنها مسألة أعراض بالقتل تقتل بشاهد اثنين، بالزنا أربع شهود، لأن وإذا ما يجيبون أربعين جلدون سدل لهذا الباب حتى مو بسهولة يجيب روح التزانية شنو زانية هذا مهام يترتب عليها نتائج. يعني سواحد مثلا يعترض بعض المعترضين يعني يعترض على أنه الأحكام الشرعية بها تناقض وعدم مساواة يضربون أمثلة كلها باطلة، منها أن يقولون أيهما أكثر جرما الكفر بالله أو الزنا؟ الكفر متمام اللي يقذف وما يثبت ينجلد، ها؟ اللي يعني يرمى بالكفر ما عليه شيء يقدر يكذبه، يعني لو واحد قال للمرأة يا كافرة يا زنديقة اتهمها بالكفر، ها؟ وما يقذف ما ثبت ما يقدر يثبت ما يجلد، لكن لو قال للزانية للمرأة الحرة يا زانية ما يثبت ينجلد. قالوا كيف هذا مو تناقض؟ لا هو مو تناقض هنا، العلة في الحالة كما أشار إليها ابن القيم أظن في كتاباته، الفرق هنا إيش هو؟ إذا قال للمرأة يا كافرة يا زنديقة تستطيع أن تكذبه ويصدقه الناس، تقول له كذبت وأنا مؤمن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ها؟ لكن لو قال لها يا زانية كيف تثبت أنها مزانية؟ أقصى ما تقول له والله يعني حرة وعفيفة يضحك يقول له تتراوغ مو يجي ماكو سبيل للتكذيبة، لكن لو قيل له لو تثبت لو تنجلد إثبات صعب أربعة لازم أربعة ما يقدر ما موجود أربعة فراح ينجلد، لما ينجلد الجلد مو بالغرفة وليش العذاب أو ما طائفة من المؤمنين الناس يقول ليش أنت ينجلد هل أزلم هذا فيقال هذا قذف فلان هذا خلص طلعت براءته. هاي الحكمة. الأخ سألك قال لك إن نقول إلا بالحدود لأنك قلت يا شيخ يبطل الحكم إن كان قبل التنفيذ يبطل. إحنا في لا لا مو لا بهوية طبيعتها مال الحدود حق الله فيها يقدر يرجع عنها يرجع. القذف هنا بالذات هذا نص يرديها حق آدمي أيضا وهي المرأة. فإن لم يأتوا والذين يرمون المحصنات كذا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوه مو تمام، هذا نص هذا. فإذا هم ما حد رجع جابوا ثلاثة ينجلدون كلهم، فإذا رجعوا من باب أولى ذكرون هذول. قال وإذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت، لأن الحق إنما يثبت بالقضاء. قوله لأن الحق إنما يثبت بالقضاء طبعا بالحكم، إذا ما عندك حق. ولذلك الحق المصلحة يحميها القانون بحكم بالقضاء. إذا القضاء ما يسمع لك دعوة كيف هذا؟ لازم تلزم الآخر بالحق، يعني الحق يثبت ثبوتا يستطيع صاحبه أن يستوفيه من الذي عليه الحق، ما يكون إلا بالقضاء. شلون تقول أنا والله أطلب فلان، فلان يقول لك لا ما تطلبني، تقدر أنت تنهب ماله؟ لازم تثبت أمام القضاء. لو ادعى كل إنسان مال غيره أو كذا لدعى ناس جماعة آخرين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الرجل الذي قتل زوجته لأنها أقذعت في سد النبي صلى الله عليه وسلم، هاي مرتدة الآن، هذه مرتدة، والتوبة للمرتد ليست واجبة، فهذا قتلها معه، وموجودة هالحال الزائد. لأن الحق مسألة الظفر، ها؟ مسألة الظفر، من ظفر بماله. إيه قال الشافعي هذا إذا ظفر بماله، يستدلون بقصة هند امرأة أبي سفيان، أنه قالت يا رسول الله أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، قال خذي بالمال ما يكفيك، فكأنها ظفرت أو تظفر ما لها حق به بدون إذن منه ولا كذا. فقاسوا على ذلك أن واحد إذا كان يطلب واحد فلوس وماذا ينطي، وحصل أنه يظفر بمالك وديعة كانت عندنا ومالك يقدر يأخذ لك. نعم. لأن الحق إنما يثبت بالقضاء، والقاضي لا يقضي بكلام متناقض أو متناقض، ولا ضمان عليهما لأنهما ما أتلفا شيئا لا على المدعي ولا على المدعى عليه. هذا قبل الحكم، قبل الحكم ما بس ما عليهم شيء سوى التعزير، يقدر يعزرهم. نعم. فإن حكم بشهادته إيه؟ ثم رجعوا إيه؟ لم يفسخ الحكم إيه؟ لأن آخر كلامهم يناقض أوله إيه؟ فلا ينقض الحكم بالتناقض إيه؟ لقد عرفت الحجة أو عرفت الحجة في الأشباه، عرفت الحجة في الأشباه بأنها بينة عادلة أو إقرار أو نكول عن يمين إيه؟ وجاء عنها في المادة 78 بأنها تشمل الشهادة والإقرار إيه؟ ولكن بما أن الحجة المقصودة هو الحقيقة، كلمة البينة هو ما يبين به الحق، ولكن الفقهاء في غالب استعمالهم كلمة البينة يريدون بها الشهادة، الشهادة. فإذا أطلقوا في الحديث البينة على من ادعى يريدون الشهادة، لكن هي غير مقصورة على الشهادة وإنما بالاستعمال هكذا. نعم. ولكن بما أن الحجة المقصودة هنا ليست سوى البينة والشهادة وقد جاء في شرح المجامع عند تعليق الشارح على قول المتن التناقض لا يمنع صحة الإقرار، مثلا لو أنكر شخص شيئا وبعد ذلك أقر به فيعتبر الإقرار رغما مما حدث من التناقض، لأن المقر لا يكون متهما بإقراره هذا. بالأول أنكر ثم أقر، قال أنا غير مدين ثم قال أنا مدين، فيؤخذ بإقراره، ما متهم بإقراره. نعم. فليس من مأخذ في ذلك أو خطأ، يعني هذا استثناء من القاعدة هذه. لو حكم في البداية على حكم أنه أنكر ثم أقر، هنا ما في تناقض ويؤخذ بإقراره، لأن الذي اتهام، ويمكن أنه بالأول لما قال أنا ما عندي دين صار علي دين فأقر به، من هالباب يرجح يقبل إقراره، ما يقال هذا متناقض. نعم. الرجوع تعريفه، الرجوع لغة نقيض الذهاب، واصطلاحا نفي الشاهد أخيرا ما أثبته أولا. هذا وقد مر معنا أن الحكم لا يختل، لأنه لما كان الحكم بالكلام المتناقض غير جائز فلا يجوز أيضا نقض الحكم به. وبما أن الكلامين يعني التناقض ما يجوز أن يكون حجة للحكم، كذلك ما يكون حجة لإسقاط الحكم. وبما أن الكلامين المتناقضين متساويان في الدلالة على الحقيقة، وقد رجع كلها الأول والثاني، شهادة الأول وشهادة الثاني بعد الرجوع، كل كلام يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، لكن الأول كما قلت امتاز على الكلام الثاني مال الشهود لأن حكم القاضي اتصل به. نعم. فقد رجح الأول على الثاني باتصاله بالقضاء. صحيح. والمرجوح لا يعارض الراجح. إيه؟ فلم يختل الحكم ولم ينقض. يختل يعني يبطل يفسد. إيه؟ ولكن لما كان الشهود متسببين في الحكم فقط والحاكم هو المباشر به، فمن الواجب بمقتضى المادة 190 لا يترتب الضمان إلا على الحاكم. هنا هذا بيقتر بيجيب بد اعتراض، يقول هنا عندنا شهادة الشهود وحكم القاضي، حكم القاضي بالنسبة لما حكم به هو مباشر، شهادة الشهود علاقتهم بما أصاب المحكوم عليه هو سبب، لأنه المحكوم عليه صار عليه هذا الشيء الذي حكم به القاضي بحكم القاضي، فحكم القاضي ينزل منزلة المباشر، وشهادة الشهود بمنزلة المتسبب. وعندنا قاعدة ستأتي أظن ما مرت علينا، إذا اجتمع المباشر والمتسبب قدم المباشر. ليش هذا جاي يقول؟ لأن يقول لك أن القاضي هذا بيحكم للناس، ولأنه ملزم شرعا أن يأخذ بشهادة الشهود، وإذا امتنع بحجة أنه خاف يرجعون ما راح يقدرون يقضون، وإذا حملنا عليه ضمان هذا راح ربما يكون ذريعة لأجل الناس تمتنع عن قبول القضاء، فلأجل هالأشياء هذا جعلنا أن القاضي ما يتحمل الضمان إذا رجع الشهود، بل على الشهود الرجوع، وإن كان القاضي قضاءه مباشر بحكم المباشر وشهادة الشهود بحكم المتسبب. طيب نجد ما نقول هنا أن الشهود مثلا لو كانت في حد أن الشهود متعمدين عند القتل بالشهادة والحاكم خطأ منه، لا مو ما الخطأ أو هذا بابا مسألة مباشر. وشنو المباشر؟ هو الذي يكون فعله يؤدي إلى هلاك الشيء أو كذا دون أن يتخلل شيء آخر بين فعله وبين النتيجة، ما يتحلل، مثل ما واحد ضرب الآخر مسدس مات، هو ما تخلل شيء، الموت حصل بضرب هذا القاتل بمسدسه مباشر، أو واحد نايم وانقلب هو نايم على الله قتله مباشر، هذا لأن ما صار شيء فاصل بين انقلابه وبين موته، هذا مباشر. أجيب مثل أوضح، واحد حفر بالشارع، جاء واحد ودفع الأعمى ووقعه، علي من الضمان؟ على اللي حفر الحفرة لو على اللي دفعها؟ على اللي دفع، لأن هذا مباشر، بينما الحافر متسبب، لأنه مو مجرد حفر الحفرة يؤدي إلى وقوع الشخص، لا هو بس حفر الحفرة هذا صار سبب، فإذا جاء آخر دفعه صار الفعل الذي سبب موت هذا الشخص هو الدفع وليس الحفر. يعني أنا أقصد أن الشاهد عندما يشهد بكذب وهو يعلم أن هذا سيقتل، بعكس الحاكم عندما يحكم وهو ظاهره أن هذا قاتل، يعني حتى القصد في القصد نفسه عند الحكم الشاهد يعلم أن هذا بريء ويشهد على أنه قاتل. هذا شاهد زور، ادي شاهد زور، احنا ذا اقول يعني الشاهد هو قاصد بشهادته، فان كان كاذب ورجع عنه عرفنا هو كاذب، لكن هذا انعدم الشخص او الحكم عليه باداء مبلغ هو ما مطلوب منه، شلون صار عليه هالمبلغ؟ بحكم القاضي، يعني لو لم يحكم القاضي يبقى هذا مطالب بالمبلغ؟ ما هذا، ولو القاضي يعني بنى حكمه على شهادة الشهود، شهادة الشهود سبب لصدور حكم القاضي، فصار حكم القاضي مباشر وصار شهادة الشهود سبب. قد يقول قائل القاضي لو لم يشهد هؤلاء لما حكم القاضي. هي تمام بالفعل هذا، لكن النتيجة النهائية أن حكم القاضي هو الذي ترتب عليه حالا بدون أن يكون حاجز بيناتهم، هو حكم القاضي، فصار هو المباشر. هو المباشر شنو الفعل المباشر؟ فعل المباشر وذلك الفعل الذي يؤدي إلى نتيجة معينة دون أن تكون هناك واسطة بين هذا الفعل اللي سميناه مباشر وبين النتيجة. أما المتسبب فيكون بين الفعل الذي يفضي ويوصل إلى النتيجة ولكن بعد توسط بين الحالتين، مثل الذي يدفع للحفرة، فالدافع هو هنا في الشخص هذا الدافع والحافر، فالحافر هو متسبب والدافع هو مباشر. مسؤولية الجلاد أو السياف، السياف الذي يقوم بالقتل بأمر القاضي هو مباشر أم ماذا نسميه؟ لا هذا مباشر، هذا يعني ما لكن ما في أي حالة. لا هناك المباشر يضمن إلا إذا كان هو مأمور، يعني ينسب فعله لغيره، فهنا هذا السياف أو الكذا هذا منفذ ينزل منزلة الآلة، وإنما المسؤولية إذا كان هناك أي شيء خطأ أو تعمد أو ظلم على الآمر ما دام له السلطة على هذا السياف وهو سيده أو رئيسه أو ما إلى ذلك. يلزمه يعني لا ما يلزمه كل شيء، لا ما لا لا لا مو يزعم. شوف عندك هنا شرطي وعندك مدير شرطة مال صنعاء، فإذا مدير الشرطة له سلطة على الشرطي وعليه أن يطيعه بناء على هالشيء، فإذا أمره بأن يأتي بفلان أو يحبس فلان أو يقتل هذا المجرم وكان من صلاحية مدير الشرطة أن يصدر هذه أوامر فنفذ، هنا ننظر إذا كان هذا المأمور يعلم بأن هذا الذي أمر بقتله بريء، يعرف ذلك لا يجوز أن ينفذ أمر الآمر بأن لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. أما إذا كان يجهل أن هذا الذي أمر بقتله يجهل أنه بريء، يجهل ما يعرف، فيحمل أن الآمر يأمره بما هو داخل بصلاحيته، فإذا تبين أنه بريء لا للمباشر لا يعاقب، يعاقب الآمر. طيب كذلك يا شيخ الحاكم هو ملزم بأخذ شهادة الشهود بأن يحكم بشهادة، نعم يحكم بشهادة ولا يتردد ولا يتأخر إذا ثبتت عدالتهما، فإذا رجع وقال كذبنا فهو لا يتحمل ذلك لأنه ملزم بأن يحكم بشهادتهم بعد أن زكاهم عدالتهم، فيكونون هم بمنزلة المباشر فيحكمون. قال نعم. ولكن بما أن القاضي بعد أن يؤدي الشهود الشهادة وبعد التثبيت من تثبت من عدالتهم مجبر على الحكم فورا، فمن تأخر ولم يحكم يكون مسؤولا شرعا ومستحقا للتعزير والعزل، وبما أن تضمين الحاكم يستلزم امتناع الناس من قبول منصب هذا بدي أعلم لك، يقول لك مو القاضي مباشر هو صدر الحكم، فجد يحكي لك هذا التعزير. ما زال دكتور ما استحق. قال يستلزم امتناع الناس من قبول منصب القضاء خوفا من الضمان، وحيث أنه مما تقدم يتعذر الحكم على المباشر في هذه المسألة فقد وجب الحكم بضمان الشهود المتسببين والمعتدين دون الحاكم المباشر. بعد لقد ذكر عدم اختلال الحكم في هذه المسألة بصورة مطلقة في هذه المادة، أي أنه لم يقيد عدم اختلال الحكم بما إذا قبض المحكوم له به أم لا أو قبض المحكوم. طبعا هنا مسألة الرجوع على الشهود بعد أن يقبض المحكوم عليه ما حكم به القاضي، أكو رأي يقول لك ما يهمنا احنا نقوم نلحق عليه هذا قبضت وما قبضت، بتلاحظ يبقى الحكم مال القاضي بيد المحكوم له ويطالب به وبتنفيذه والرجوع يصير على الشهود، فاحنا ما مسؤولين احنا قبضه او ما قبضه، نفذ حكم القاضي او ما نفذ. هذا الرأي الثاني يقول لا ننظر هل نفذ حكم القاضي والمحكوم عليه اخذ منه هذا المحكوم به ظلما بعد ان تبين ان الشهود كذبه، هذا رأيا. رأي ما يريد يدخل نفسه بهالمسألة. ما طول القاضي حكم هالشيء لهذا المحكوم له بناء على الشهادة التي رجع عنها أهلها، فيصير الرجوع على الشهود، يصير الرجوع على الشهود. الرأي الثاني يقول لا، إلا نعرف بأن القاضي الذي حكم بهذا الحكم استوفى المحكوم عليه له، فيكون الرجوع على الشهود. يا شيخ، أي من حق المحكوم له أن يطالب بحقه ولو تراجع الشهود عن أي؟ نعم، هذا هو حكم به، لأن حكم القاضي به. نعم. قال: مع أن هذه المسألة موضع لاختلاف العلماء، فالبزازية وخزانة وخزانة البزازية، فتاوى البزازية لواحد مشهور باسم البزاز، وخزانة المفتين، أبقى فتاوى هكذا الاسم خزانة المفتين، والبحر تقول للضمان، سواء أقبض المحكوم به أم لم يقبض. أما الكنز والدرر وملتقى الأبحر، كلها ما كتب، والهداية والمختار والإصلاح ومواهب الرحمن، فكلها يشترط القبض. يشترط أن المحكوم له قبض وأخذ من المحكوم عليه هذا، يا الله يقدر المحكوم عليه يرجع على الشهود. ولكن الدرر المنتقى يرى أنه إذا حصل قبض أو لم يحصل يحصل، فالحكم موجب للضمان، وحتى لو شهدت الشهود في عقار ثم رجعت فيجب ضمان قيمة العقار للمحكوم عليه. المادة 81. قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل. هذا يعني نفس الاستثناء تقريبا، الفرع وأصل. أنا مدين 100 وفلان كفيلي، زين، الكفالة هي شنو الكفالة؟ ضم ذمة مع ذمة في المطالبة، فإذا أنا وفيت الدين تسقط الكفالة. هذا، لكن هنا الحالة شو يقول؟ قد يثبت الفرع والأصل يسقط، ما موجود، ما موجود الأصل. مثل اقرأ راح اجيب لك. هذه القاعدة مأخوذة من الأشباه وقد جاءت فيه. قد يثبت الأصل وإن لم يثبت الفرع. مثال ذلك: لو قال رجل أن لفلان على فلان كذا دينا وأنا كفيل به، أي بدون أمر المدين، وبناء على إنكار الأصيل ادعى الدائن على الكفيل بالدين لزم على الكفيل أداؤه. قلنا بدون أمر المدين، لأنه لو قال المدين الرجل اكفلني بالمبلغ المطلوب مني لفلان، لرجل اكفلني بالمبلغ المطلوب مني لفلان وكفله، يعتبر أمره هذا إقرارا بالدين ويؤاخذ به الكفيل. كذلك يؤاخذ الكفيل وهو الفرع في الدين دون الأصيل الذي هو الأصل فيه، فيما لو أثبت أثبت بالبينة وفاءه الدين قبل كفالة الكفيل. وهذا المثال يصح أن يتخذ مثالا لقاعدة الإقرار حجة قاصرة، أيضا لأن إقرار الكفيل بالدين إقرار على نفسه وحجة قاصرة عليه وحده لا تتعداه للأصيل. يعني لو أنكر الأصيل الدين والكفيل أقر أنه كفيل، فيسقط عن الأصيل ولا يسقط عن الكفيل باعترافه أنه يكون هو يعني كفيل فيأخذ منه الدين، مع أنه لم يثبت الدين على الأصيل. نعم. المادة 82. المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط. يا شيخ، في المثال السابق، الآن الفرع الذي ثبت ما هو؟ الكفالة. يعني الكفالة قد تثبت، قد تثبت مع عدم ثبوت الأصل. يعني ادعى واحد على شخص بأنه دائن، ما قدر يثبت أنه هو دائن، لكن هناك كفيل قد كفله واعترف، قال أنا كفيل لك بالدين، الدين مثبت بالحكم، لكن بإقرار هذا واعترافه والتزامه يطالب بالكفالة. قال المادة 82: المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط. هذه القاعدة وردت في المجامع: المعلق بالشرط يجب ثبوته ويكون معدوما قبل ثبوت شرطه. يعني أن الشيء المعلق على شرط يكون معدوما قبل ثبوت الشرط الذي علق عليه، لأنه لو ثبت الشيء قبل، يعني التعليق بالشرط يجب للرجال أن يكون تعليق صحيح، أن يكون الشرط المعلق عليه ما موجود الآن، هذا تعليق صحيح. أما إذا كان الشرط المعلق عليه موجود هذا تعليق صوري ومنجس صحيح. مثال ذلك يعني أقول لك إذا بعت لفلان فأنا أكون كفيلك، علقت كفالتي على أن تبيع هذا لفلان، الآن البيع ما حاصل ما موجود، هذا تعليق صحيح لأن الشرط ما موجود هنا. أقول إن جاء أبي أو أبوك من سفري أو كذا فأنا كفيلك أو كذا، الشرط معلق صحيح ما موجود، ممكن الوجود لكن هو ما موجود. أما إذا قلت لك أنا كفيلك إذا كنت أنت مجين وأنت كنت مجين حقا، فهذا تعليق صوري لأن المعلق عليه وهو الشرط وهو المديونية، أنت مجون فعلا فأنت صرت أنت وكيل، مثل ما قلت إذا طلعت إذا الشمس طالعة فأنا وكيلك أو كفيلك، إذا الشمس طالعة خلاص هذا يعتبر يعني تعليق صوري مو حقيقي. لكن إذا جاء فلان من سفره ما موجود هو الآن، فيحصل ما علقته عند المجيء. عفوا دكتور، ما هي الأمور التي تبطل بالتعليق وما هي الأمور التي هو سيدي ما لابد راح لأنه إلى الآن مشوش لا ما إحنا فقط يبين التعليق. التعليق هو أن تربط شيء بشيء بحيث هذا الشيء الأول ما يتحقق إلا وإذا وجد الشيء الآخر الذي علقته الأول على وجوده. نعم. هذا تعليق. نعم. هذا الذي علقت عليه ثلاث أشكال يصير. أما أن يكون المعلق عليه نعم. معدوم الآن ما موجود الآن. نعم. هذا هو التعليق الصحيح، مثل ما قلت لك أن يقول كفلتك إذا استدنت من فلان. نعم. استدان بس استدنت أنت بعده. هذا تعليق صحيح. التعليق الذي هو بحكم المنجز المعلق عليه موجود لكن انت ما تدري، اقول لك ان كنت مدينا لفلان فانا كفيلك وانت مدين الان فعلا اصبح كفيل، هذا منجز. الشرط الاخر هو المستحيل، تعلق على فلسطين لا يمكن ان يوجد، لا يمكن ان يوجد اي مستحيل من المستحيلات، هذا يكون باطل، يكون باطل وقد يبطل به الشيء المعلق وقد لا يبطل، وقد الشرط يبطل حسب الأحوال اللي استراحي يذكرها بالتفصيل. هاي السائل الشروط هالشكل. فده يقول المواعيد اللي على التعليق تكون ملزمة، يعني وعد وعدك دا أقول يعني إذا اشتريت دا أقول بعه لفلان وأنا كفيلك إذا ما أعطاك الدين، أنا صرت كفيلك مو، وصار أنا ملزم بهذا لأنه علقت على شيء ما موجود الآن، فإذا وجد أنا أكون كفيلك. هذا صحيح. وأكو عقود تقبل التعليق وما تقبل بها، فالتقسيمات كثيرة يمكن هو راح يذكرها هنا. طيب إذا كان المعلق بالشرط يجهل وجود الشرط، يعني مثال أن يقول شخص إن صح بيعك وهو لا يعلم هل هو بالغ أو غير بالغ، لا ما كنت مبالغ نحكي هنا عقلاء، إذا مبالغ هاي مسألة العقد، هل يصح عقد المبالغ صبي مميز أو مميز، هذا نحكي بما يخص المعلق عليه، والمعلق عليه هو ثلاث أنواع، أما صحيح أو موجود أو إلى آخره، تقرأ ستبين لك. قال هذه القاعدة وردت في المجامع المعلق بالشرط يجب ثبوته ويكون معدوما قبل ثبوت شرطه. ما معدوم قبل وجود شرطه، نعم. يعني أن الشيء المعلق على شرط يكون معدوما قبل ثبوت الشرط الذي علق عليه، لأنه لو ثبت الشيء قبل وجود الشرط لاستوجب ذلك وجود المشروط بدون الشرط، ما يصير هذا، نعم، وذلك محال. المعلق تعريفه، المعلق اسم مفعول من التعليق وهو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى جملة أخرى، فأحدهما تسمى الشرط والثانية تسمى الجزاء. ويشترط في صحة التعليق أن يكون الشرط معدوما. إيه؟ الشرط يكون على خطر الوجود. إيه؟ أن يكون معدوما ممكنا حصوله. هاي كلها حتى بالطلاق، إن ذهبت إلى بيت أهلك أنت طالق، فهنا علقت الطلاق على حدوث شيء يوجد أو لا يوجد، فالأول يسمى الشرط والثاني الجملة الثانية تكون الجواب. إن ذهبتي هذا الشرط فأنت طالق هذا الجزاء. فالشرط يوجد، الجزاء يوجد عند توفر الشرط. نعم. لهذا فلو علق شيء موجود يعتبر تعليقه تنجيزا. أي منجز يسمى كما قلت لك. إيه. إن كان أخي بجيب في صنعاء فأنا كفيل إليك وهو موجود فعلا في صنعاء. نعم. يلزمه يعني هذا. إيه نعم يلزمه يصير. تنجيزا أي أن أي منجز يعني عالم يصير. ما معنى خطر الوجود يا شيخ؟ ها؟ خطر من حال يعني. يعني مو مستحيل. مو مستحيل كونك أنت إذا اشتريت أو بعت أصير كفيلك، مو البيع والشراء مو مستحيل. المستحيل يعني إن إذا صعدت إلى السماء، إذا شربت ماء البحر كله، إذا يعني أشياء مستحيل له، مستحيل عقلي ومستحيل عادة، عادة ما يصير كما ضربنا المثل مال المديونية الفقير لشخص غني إلى آخره. إذا صعدت إلى السماء ماذا إذا أقربت ابن هايل هذا مليون دينار أنا أكون كفيلك، هو ما يملك لم يكفلس. يا شيخ يمكن مثلا نقول ابن هايل وقعت له أزمة وهو بعيد عن مالك، ما نصحح هذا؟ أريد أن أحكي على هذا الكفيل شنو لازم به؟ يقول لي أنا كفيلك بمليون دينار، أنا يقول له اكتب له ويخبره بالتليفون يقول له إذا كذا كذا ويحمل الكفالة بمليون إذا سويت هذا. نعم. إذا صعدت إلى السماء الآن مثلا هذه عبارة يمكن تصحيحها الآن ما نعتبرها؟ إحنا نحكي يعني بدون آلة بنفسك، مو مثل ذاك اللي هذا ذاك الشخص اللي راد يطير فجاب جناحين وسواها بكتفه عباس بن فرناس وطير نفسه كسرت سنونه. إذا رحت تصعد إلى السماء يعني بدون آلة. نعم. طب لو قال شخص لو حدث كذا وكذا فعلي لك كذا. نعم. هل يلزم به؟ هذا يجي مسألة هل الشرط ملائم أم لا؟ إذا هبت الريح فأنا كذا، إذا نزل المطر كذا، ستأتي نفس استعجل، دقرة. قال؟ دقرة. مثال ذلك لو قال شخص لآخر إذا كان لي عليك دين فقد أبرأتك منه، إيه؟ وكان في الحقيقة ذلك الشخص مديون له. مديون يعني ما أنا ما أدري بس أقول لك إذا أنا إلي عليك دين فقد أبرأتك، هذا معلق، لكن بالحقيقة تبين أن لي عليك دين موجود فهذا يعتبر منجز وليس معلق، فيصبح بذلك بريئا من يعني شنو منجز؟ كأني قلت لك أنا أبرأتك يعني عاري من أي تعليق، هذا المنجز. نعم. فيصبح بذلك بريئا من الدين في الحق. نعم. كذلك لو قال شخص لآخر أن فلانا باع مني مالك الفلاني بكذا، فقال إذا باعه منك بهذا الثمن فإني أجيز البيع. نعم. فإذا ثبت أن المال المذكور بيع لذلك الثمن أو بأكثر منه فصح الإجازة. إيه منجز. نعم. إيش يا شيخ بأكثر منه مع أنه حدده بشرط؟ مو لمصلحتي يعني، حددتك بعشرة أنت بعت لي 20، زين لو شيء زين. إيه هاي يعني المخالفة لخير، إذا خالف مخالفة لخير الوكيل أو كذا، إذا كانت مخالفته لمصلحة الموكل أو الطرف الآخر يسموها مخالفة لخير فما تعتبر مخالفة قادحة في العقد. نعم. طيب مثلا إذا قال بأكثر وهو أصلا من البداية إنما خرجت منه زلت لسان بحيث أن قال إذا باعه بنفس هذا المال فأنا لا لا لا أقول لك بيعه بعشرة، بيعه بعشرة أنت وكيلي، فإذا بعته أنت بعشرين مو أنت قلت لي بعشرة بيعه، مثل ذاك الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشتري شاة بطا درهم أو كذا. ها؟ هو يتكلم عن باع البوري ايه مع الأضحية يمكن أو كذا ما أدري، فاشترى وحدة شاة مو وباعها يعني دينارين ثم اشترى واحدة بحيث ربع بها. نعم. ايه هاي مخالفة لخير. لكن هذا يتكلم عن بيع الفضولي. نفس الشيء. نفس الشيء، شنو بيع الفضولي الإقرار؟ لو قال شخص لآخر أن فلانا باع مني مالك الفلاني بكذا، فقال إذا باعه منك بهذا الثمن فإني أجيز البيع. خلاص الفضولي من هو؟ الفضولي هو الذي تصرف في مال غيره بدون ولاية، بدون وكالة ولا إذن. هذا فضولي، أنت جهت شفت عندي هالعصا زينة ها بعتها بعشر دراهم، لا نمك لك ولا تالي عرفت تبعتها بعشرة. فأقول أنا إن كان الفضولي باع هاي عصاية بعشرة فقد أجزته وتبين تبعتها بعشرة أجزته لأن إجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. فإذا باعها بتسعة ما يصير بخمسة عشر زين بعد أحسن. هل يلزم لا يستطيع أن يتراجع عن قوله هذا إذا كان بأكثر؟ يعني يتراجع المجيز يقول لا أنا تراجعت أنا اشترطت عشرة أنا لا أقبل هذا البيع. لا خلاص عشرة قال لك شنو يتراجع؟ طلعت بخمسة عشر. هو لا يعني الفضولي اشتراها بخمسة عشر فصاحب الآن سواء المالك نفسه هو أجازها أو الوكيل المكلف بالبيع أجازها. فالإجازة هنا مال الفضول ممن له الحق بالإجازة جائزة صحيحة لأن المالك أراد عشرة فالفضول دفع 15 فالوكيل بالبيع أجازها وهذا في مصلحة المالك بيصلح. نعم. قال كذلك لو قال شخص لآخر أن فلانا باع مني ملك الفلاني بكذا فقال إذا باعه منك بهذا الثمن فإني أجيز البيع فإذا ثبت أن المال المذكور بيع بذلك الثمن أو بأكثر منه تصح الإجازة. ومع أن الوقف المعلق على شرط لا يكون صحيحا فالوقف المعلق على موجود ومحقق يصح تنجيزا كما لو قال شخص إذا كان هذا المال مالي وأشار إلى عقار يملكه فإني قد وقفته ويكون الوقف صحيحا. إذا كان التعليق على شيء مستحيل الوقوع فهو باطل. أدوات الشرط إن هذا خلص إذا كان مستحيل الوجود فهو باطل. يعني إذا قال إذا جاءت زوجتي بولد بعد شهر من دخولي بها فأنت كذا هذا مستحيل يعني ما يكون نسبة منه. نعم. قال أدوات الشرط هي إن وكلما ومتى وإذا وما أشبه ذلك من الألفاظ. آه حروف الشوان الشرط. نعم. وإليك فيما يلي بعض المسائل المتفرعة عن هذه المادة. إيه؟ لو قال شخص إذا لم يدفع لك فلان مالك عليه من الدين فأنا كفيل بأداء دينك. إيه؟ فتثبت الكفالة المعلقة على شرط عند ثبوته وحينئذ لأن المعلق على شرط معدوم الآن ويمكن أن يوجد في المستقبل فهذا تعليق صحيح. فإذا وجد المعلق عليه فيتحقق المعلق. نعم. وحينئذ يطالب الكثير بالمكفول. صحيح. ويشترط في التعليق أن يقول أن يكون هاي شروط للتعليق أن يكون في الأمور والخصوصيات التي يجوز التعليق فيها شرعا. إيه؟ وإلا فلو علقت بعض الأمور التي لا يجوز التعليق فيها على شرط فالتعليق فاسد. يعني مش باطل فاسد. أي إن الشيء المعلق لا يثبت ولو ثبت الشرط. إيه يعني مثلا إذا يقول إن سرقت كذا كذا فلك مني كذا وكذا ما يصح هذا التعليق لأن تعلقت على شيء غير مشروع غير مشروع. إيه؟ وفي العقود الآتية يصح التعليق ويكون التعليق صحيحا. آه نعم ده يعدد لك اللي تقولها. نعم دكتور. هنا عقود تقبل التعليق. أيوة بذكر أقرأ. ويكون التعليق صحيحا إذا كان الشرط المعلق عليه ملائما أي أن يكون ملائم بهذا. نعم. أي أن يكون الشرط مؤيدا أو مؤيدا للعقد. لا مؤيدا مؤيدا للعقد. إيه؟ وهو من موجباته ومقتضياته. إيه؟ هذه شنو هذا فالقاعدة منطقة أولا أن يكون الشرط هذا أن يكون من مقتضيات العقد. يعني مثال ذلك أقول لك بعتك هذا الشيء بشرط أن لا أسلم لك المبيع إلا أن تقدمني الثمن. هذا صحيح لأن من مقتضيات البيع أنه من يسلم الأول البائع ويسلم الثمن متمام. لا يسلم الثمن بالأول ثم يسلم المبيع متمام. أو بعد شنو يقول هذا من مقتضيات العقد مقتضيات عقد البيع أنه قلت لك بعتك هذا الشيء بشرط أن لا أسلمه لك إلا إذا سلمت الثمن. صح هذا المصح لأن مقتضيات عقد البيع أن البائع يستلم الثمن ثم كذا. أقول بعتك هذا الشيء بشرط أن تأتيني بكفيل. يصح هذا الشرط أم ما يصح؟ يصح لأنه مؤيد من مؤيدات العقد. بعتك هذا الشيء بشرط أن تقدم لي رهنا بالثمن صح لو ما يصح يصح، لأنه أما يؤيد العقد أو هو من لوازم وموجبات العقد كاستلام الثمن قبل ما تسلم البيع. نعم. لو قال أبيعك هذا الشيء بشرط أن لا تبيعه لفلان. ها هذا شنو الشرط؟ بيعتك هذا الشيء بشرط أن لا تبيعه لأحد. هذا شرط لغو باطل. ليش؟ لا مصلحة لأحد فيها. لا لا ما له ما له مصلحة. فلغو هذا. بيعتك هذا الشيء بشرط أن لا تبيعه لأحد. بأن لا تهبه لأحد. بيعتك هذه الدابة بحيث لا تركبها. شروط لغو هذه باطلة. لأن لا مصلحة فيها لأحد لهذا الذي للمشترط لهذا الشرط. طب لو قال مسلم معه سلاح لمسلم آخر أبيعك هذا السلاح بشرط أن لا تبيعه ليهودي وبشرط أن لا تبيعه لنصراني. يمكن هذا. يمكن هنا. لأن هذا الشرط فيه مصلحة للمشترط. الآن موجود عندنا يبيع بعض الملتزمين بعض المتدينين إيه؟ يبيعون هذه الفضائيات هذا الديجيتال بشرط ألا يستخدمه في الحرام أو لا يبيعه لفاسق. شن هي؟ يعني هذه الصحون الفضائية. الصحون الفضائية. إيه؟ الدشوش هذا الذي يلتقط. يقولوا لا تبيعه لفاسق أو اشترط عليك ألا تستخدمه في. يمكن هذا الشرط فيه منفعة ومصلحة شرعية. نعم يمكن هذا. هو الشرط الباطل الذي لا مصلحة فيه ما مصلحة فيه ولا يأمر به الشر ولا كذا ولا كذا من الباب. هذا فيه مصلحة ومنفعة لأنه دفع مضرة ولأنه بدونه قد يسيء استعماله إلى آخره. نعم. قال وفاسد إذا كان غير ملائم وهي واحد الوكالة اثنين الإذن بالتجارة هذا إذا كان الشرط ملائم له الوكالة مثلا وكلتك هذا البيع وكلتك ببيع سيارتي إذا اشتريت سيارة جديدة هذا ملائم ليس فيه شيء إيه؟ المقصود بها العقود التي يصح فيها التعليق هذا صح فيها التعليق الوكالة والإذن بالتجارة الإذن بالتجارة يعني إذا صلح حالك أو ذهب سفهك أو وصلت سن التمييز أذنت لك بالتجارة هذا ملائم لأنه المأذون هو الذي تجاوز سن التمييز وإلى آخره يعني شروط هذا وعزل القاضي ها؟ وعزل القاضي عزل القاضي يعني يمكن أيضا يعلق بالشرط يكون إذا ظهر منك تكاسل أو كذا فقد عزلتك وعزلك والقضاء كذلك إيه؟ والإمارة الإمارة وليتك على هذا إذا مات الموجود أو إذا وصلت إلى الإمارة نفسها إلى آخره والكفالة والإبراء في الكفالة إيه؟ وتسليم الشفعة بعد الشراء تسليم الشفعة بعد الشراء هذا شنو التسليم يعني التنازل عنها تسليم التنازل إيه؟ قال والوصية والحوالة الوصية أيضا على الشرط مثلا أوصيت لك بثلث مالي إذا رضي الورثة بقية الورثة مثال هي هو هذا قال لو قال الموكل لوكيله إذا يجيب أمثلة على كل هذه أول على الوكالة قال إذا قال الموكل لوكيله إيه؟ كلما عزلتك فأنت وكيل إيه؟ ملائم لأن الوكالة غير لازمة فلما يقول لك كلما عزلتك فأنت وكيلي يعني تنعزل ثم توكل مرة ثانية نعم يعني بنفس العزل وكله إيه طيب لن يستطيع أن يعزله بعد هذا أبدا لا لا كلما عزلتك فأنت وكيلي نعم إيه؟ سيظل أبدا وكيلا لا لا مو أبدا وكيلي ربما يقيده بعد ذلك لأن مو ملزم هو بقاء على الصيغة وإنما يقول الآن عزلتك والآن إلى آخره نعم قال تنعقد الوكالة بعد العزل كلما عزله ولو قال للسفيه وليه ولو قال للسفيه وليه قد آذنتك بالتجارة أو أذنتك بالتجارة إذا صلحت أحواله يكون السفيه مأذونا بالتجارة إذا صلحت أحواله كذلك لو قال ولي الصبي له إذا طلع الفجر فقد أذنتك بالتجارة فبطلوع الفجر يكون الصبي مأذونا كذلك لو قال السلطان لشخص إذا بلغت البلد الفلاني فقد نصبتك واليا عليه أو قاضيا لهم، فثبوت الشرط يثبت الحكم المعلق عليه. طيب يا شيخ احنا اشترطنا ما بي يا شيخ، هذه ليست مستحيلة وليست فيها مخالفة وقابلة لإضافة الأمر إلى المستقبل. يعني مثل الإجارة، فالإجارة يجوز أقول أجرتك ذابي ابتداء من شهر أغسطس مثلا بعد يجي شهر، يمكن هذه يعني، والإجارة تحتمل هذا التأجيل ويلائمها هذا، نعم، لأنه هو تملك منفعة. بس أقول دكتور هذه على يعني كيف حددوها بهذه فقط؟ لا زي لاحظ، لا زي لاحظ طبيعة هذه العقود. هذه العقود هي عبارة عن يعني أما تلحق بالإجارة أو تلحق بتصرفات الخلافة أو بها معنى تبرع وما إلى ذلك. يعني بالاستقراء هذه وجد أن هذه العقود تقبل التعليق إذا كان الشرط ملائم. شنو ملائم؟ يعني يناسبها ولا يعارضها. ما لذا لو قال شخص لدائن إذا عدم ديونك فلان من سفرته فأنا كفيل لك بما لك عليه من الدين، لا يصير هذا يعني. فمتى رجع المديون؟ لأن يعني الكفالة هي تبرع، فالتبرع يجوز أن يبدأ هذه الكفالة التي فيها معنى التبرع من الآن أو بعد ما يأتي فلان. نعم. فمتى رجع المديون تنعقد الكفالة. كما لو قال المغفور له لكفيل إذا أعطيتني القدر الفلاني من الدين فإني أبرئك من الكفالة، والكفيل دفع المبلغ المطلوب فيبرأ منها، هل يصح؟ يجوز هذا؟ إيه ما بيجي. أنت كفيلي، أنا أطلب أحمد 100,000 أو 1,000 ريال وأنت كفيلة، بس أنت تكون كفيلة بالألف، فأقول لك أعطيني 500 باعتبارك كفيل وأبروك من الكفالة بعد ما طالبك، لكن المدين الأصلي يبقى شكو عليه، يبقى جايب 500 يبقى، اللي أنا قلت 1,000، لكن شنو فائدته؟ الكفيل بعد برأته من الكفالة. كما لو أبرأ الأصيل ابتداء. نعم. كما لو أبرأ الأصيل ابتداء. لا، الكفيل أبرأته من 500 ثم أبرأته من الكفالة كلها، فيبقى الأصيل مطالب بالخمسمية لأن 500 الدالين. نعم. لكن لو أبرأت الكفيل ما طلعت شيء، يبقى الدين على الأصيل كاملا. نعم. كذلك لو قال شخص لآخر إذا أجاز فلان وصيتي فقد أوصيت لك بالمال الفلاني وأجازها لك الشخص وأجازها لك الشخص تثبت الوصية، يعني بعد ويجيزها لك بعد ذلك. قال والحاصل أنه بمقتضى هذه المادة كل شيء من الأشياء المذكورة علق على شرط ملائم يكون ثابتا وصحيحا لدى ثبوت الشرط المعلق عليه. إيه هذا لكون هذه العقود تقبل التعليق والشرط ملائم إلى به منفعة به مصلحة ما به مضرة، كالكفيل يقول لها أنا أكفلك من يرجع أبي إذا كذا، لأنه هو تبرع وفيه زيادة خير للدائن، فإذا من الآن أو بعد شهر هو فيه فائدة. نعم. يعني أي عقد أعطيتنا في الدروس الماضية قاعدة أن العقود التي مبنية على التراضي لا يجوز. استراتيجي هاي التمليكات والمعاوضات. هذا البيع ما يصير هذا التعليق. أما إذا بعتك هذه السيارة إذا رضي أبي، إذا جاء أبي من سفره، إذا اشتريت سيارة بيصح هذا التعليق. وكذلك مع الإيجارة ما يصح، لأن هذه فيها معاوضة. معاورة تقتضي الرضا بالثمن بالعوض والمعوض. نعم. أما إذا كان الشرط غير ملائم فلا يثبت، وإليك المثال. إيه؟ لو قال شخص لآخر إذا هبت الريح، إيه؟ وإذا دخل فلان دار فلان، إيه؟ وما أشبه ذلك فأنت وكيلي بالشيء الفلاني. ما ملائم بشنو إذا هبت الريح؟ ما له علاقة وجه. مو مثل لو كان مثلا إذا سافرت إلى بغداد فأنت وكيلي في تأجير داري. نعم معقولة، لكن والله أنت وكيل إذا وكيلي إذا نزل مطر بغداد. أو أبرأتك من الكفالة أو غير ذلك مما مر معنا في الأمثلة العشرة، فلا يثبت المعلق على الشرط ولو ثبت فلا يثبت المعلق على الشرط ولو ثبت أي الشرط. ما يثبت يعني إيه؟ ولو حصل الشرط يعني إيه نعم إيه. أما العقود التي لا يجوز فيها التعليق فهي كما هي. هذه التي ما يجوز فيها التعليق. نعم. شوف أقرأ. واحد البيع. شوف البيع ليش؟ لأن معاورة، معاورة مال بمال، فلا بد أن يكون هنا رضا من الآن. التعليق هو يعني تعلق وجود عقد بعد حدوث شيء معين، وإحنا المطلوب العقد ينعقد وقد حصل الرضا من الطرفين. فإذا تعلق والشيء بالمعلق كما قلنا الآن معدوم، لكن يمكن أن يوجد في المستقبل. فتعلقت نشوء العقد بعد ذلك، بعد مضي مدة ولا ندري بعد مضي المدة يبقى الرضا وما يبقى. نعم. هذه المسألة. نعم. لو قال شخص لآخر سأشتري منك السيارة ولم أقبضك الثمن أو لم أعطيك الثمن حتى أجربها وأسوقها، يعني أتأكد تعلقها على لا واحد هذا المال تجربة ما صار عقد، دليل يتأكد من صلاحيتها. نعم ما دي شيء، ما بيها معلق هذا على. نعم. قال الإجارة. الإجارة ليش أيضا؟ نعم. لأن تمليك منفعة. معاوضة. نعم. والإعارة. الإعارة تمليك منفعة مجانا، لكن لأجل أن ما تعلق يراد بها الرضا، لأنه يمكن المملك المعيض ما بعد من يصير رضا ما ملزم عليه، ما يعطيك إياها. إحنا نريد من الآن حتى ينتهي الأمر. نعم. أعيرك هذا الفأس إذا وصلت المنزل. إذا وصلت المنزل ما هذا أمر يخطني ينفعني. نعم. يعني يمكن لما توصل المنزل إذا ما أقول هذا الشرط ما أعطيك إياها. لما أقول وعرفتك هذا إذا هذا ألزمت نفسي بذلك. نعم. إيه؟ فإذا ما أكو هالشرط ما أكو ألزم عليه، يبقى مجرد وعد، والوعد المجرد لا يلزم قضاء. نعم أخلاقا لازم توفي، بس ما هذا. قال والاستئجار. يا شيخ لما نفرق في الوعد بين الديانة والقضاء ما يؤدي هذا إلى خلخلة في مفاهيم الناس، يعني أن من أن المخلف الوعد من صفة الإخلاف، الوعد من صفات المنافقين. أدري هذا، عندنا نحكي على القضاء وأحكام الدنيا، صفات المنافقين وتاب يعني قابل شو اسمه تاب. المطلوب منا نعم يفي والموفون عن صحيح هذا، ومو صاحب الأخلاق. أنا بدنا نحكي بالأحكام الدنيوية التي يترتب عليه إلزام وتصلح أن يصدر بها القاضي حكم ملزم. أما أنها تنافي الأخلاق صح هذا، ويكون فيه خصلة من خصال النفاق صح هذا، ولازم يتوب من ذلك ويتراجع وما يمس هذا صحيح، كل هذا صحيح. فلا فصل بين ما يثبت قضاء وبين مسائل أخلاقية. يعني أنا ليس بالضرورة أن نعلم الناس في هذا الباب. ليش ما نعلمهم؟ لا لا نعلمهم يعني. أخي نعلمهم هسه مسائل يعني الإلزام. بعتك هذا الشيء بتاتك وعد، يصير واجب علي، توهمت صار لي بالشيء، ليش هذا؟ أخلاقا نعم، لكن ألا يرى أنه مثلا بعض واحد يعد شيء مستعجلا ما يعرف ظروفه، هذا الوعد مو صحيح يعطيه اياه، ليش انت تلزم به؟ فاحنا نقول قضاء ما يجب، اخلاقا يجب اذا لم يكن داعي للقلب، يكون هذا مخالف للاخلاق. نعم. مثل التعسف في استعمال الحق يجبر الانسان قضاء كذلك. نعم. وان كانت هي اصلها اخلاقا، شخص يستعمل حقه ولكن يتعسف في استعماله، فقاعده يمنع الاستعمال التعسف في استعمال الحق. الواحد التعسف استعمال الحق يستعمل لغير ما وضع له، لغير ما وضع له، وهذا يعني مو صحيح. مثلا يعني عنده سلطة، هو وزير عنده سلطة، رئيس السلطة ينقل موظف يجيب هنا حتى يدور المصلحة، حتى يقدر يمشي الأمور الدائرة اللي هو فيها. فإذا ساء استعماله ينقل من صنعاء لكذا، يقول لك لي المصلحة، هو ما مو مصلحة، ومن أجل هذا يعني صارت ولاية مظالم أو محكمة إدارية. الآن في القوانين الوضعية محكمة إدارية، الموظف الذي يعني يتصرف معه رئيس دائرته بدون مصلحة يقدر يقاضيه يبطله، يقول له أنت نقلتني شنو وجه المصلحة؟ دليل علي 20 سنة أنا صار لي هنا بالدائرة، شنو تنقلني إلى للجزيرة؟ ها؟ تعسف استعمار السلطة، محكمة السر، محكمة إدارية. كان رئيس هل قاضي العمراني عندنا؟ محكمة رئاسة المظالم. ولاية المظالم هي من القبيل هذا. هاي جزء منها مو كلها هي. طيب يا شيخ، إذا ترتب على الواحد حقوق للآخرين، هل يصير الواحد ملزم؟ مثلا لو قال شخص اشتري سيارة وأنا أدفع لك المال، وعد. هذا هنا نعم يعني هذا يصير وعد عند المالكية يأخذون به إذا وعده بشيء وباشره، مثلا أعقد مهر على هذه المرة وأنا أقرضك كذا، ورطها هذا يعني أخطب مثلا. أعجبه مثالك، قيس أعجبه هذا، كلكم تعجبوا مثالكم بالاستثناء، لكن بعضكم أشد من بعض. من بعض. إيه. يصير ملزما يعني. إيه عند المالكية. الوعد المعلق بالشرط. إذا تعلق به يعني عمل معين أو كذا مثل هذا، اشتري هذه الأرض وأنا أدفع لك بقية الثمن وهكذا. قال والهبة من العقود التي لا يصح. بس من العقود التي لا يصح تعليقها الهبة. نفس الشيء هم تمليكية، الهبة أيضا تمليك. والصدقة كذلك تمليك. طيب ألا يكون النذر من الصدقة؟ يعني يقول إن حدث كذا فأنا، هو النذر لله تعالى، من النذر وفونا بالنذر للفقراء، فأنا أعطي الفقراء كذا وكذا، لازم هذا توفي، هذا نذر. يعني هل الأحسن أن يقول لا يجوز فيها التعليق ولا لا يلزم فيها التعليق؟ نعم. في هذه العقود نقول نعم، قصد لا يجوز يعني لا يصح، لا يصح أو لا يترتب عليه شيء من الماء، مو من جهة التحريم وكذا، لا. إجازة العقد. سابعا إجازة العقد. ثامنا الإقرار. تاسعا الإبراء من الدين. طيب إجازة العقد إيش مثاله؟ شنو؟ التعليق بإجازة العقد. إيه. لا يجوز فيها التعليق، كيف؟ يعني إجازة العقد واحد فضولي باع هذا الشيء، فحكم الفضولي إذا أجازه المالك أو الوكيل فينفذ، وإذا لم يجزه يسقط. فهنا يعني إجازة للفضولي يقول له إذا قبل فلان فأنا أجزتك، هنا ما يصح هذا التعليق، لأنه إذا كان معلق على إجازة الغير فذلك الغير هو المالك الذي له الإجازة أو عدمها. يعني كأن يقول إن حدث كذا فقد أجزت العقد. نعم. يعني أن يحدث عقد يقول إن حدث كذا أو إن فعل كذا. مثل لأن بيع هذا مثل التصرف يحتاج إلى وقت العقد كالبيع المنجز. قال والصلح عن المال والمزارعة والمساقاة والوقف. إيش؟ والوقف. الوقف لأنها إخراج الملكية من ملك صاحبها وحبس على ملك الله تعالى، ما يتعلق، يجب أن حالا يصير. والتحكيم. إيش التحكيم يا شيخ؟ التحكيم هو يعني يجعل حكما لفرض خصومة معينة، فيجب أن يكون ما يعلق على هذا من الآن، لأن إذا قال أنا حكمت فلان وأنا أقول يعني أنا إذا أن أعلق على وافق أبي أو وافق فلان، ذاك ما ينتظرك، أنا لا ينتظرك الآخر، يعني أنت تلزم بالانتظار، لا ما يلتزم، لازم الآن، أما ترفض فيسقط التحكيم الأول أو تقبل فيصير التحكيم. والإقالة فسخ البيع أو فسخ العقد الإجارة وما إلى ذلك، أيضا يحتاج لتراضي، والتعليق هو من طبيعته يحتاج يعني ما يكون آنيا. التحكيم مثاله إيش؟ أحكمي رضي فلان. التحكيم هو يكون بين شخصين، يختاران حكما ليحكم بينهما، فإذا قال أحدهما أو الإثنان حكمناك على كذا، هنا يعني ما يصح، لأن يجب أن تكون الموافقة عنيا، لأنه التحكيم الحكم هذا أما قاضي أو أجير أو ما إلى ذلك، يعني لا يقبل هذا، لأن نحتاج إلى الرضا التراضي عند تمام العقد. طيب لو قال أحد الخصمين حكمت فإن رضي خصمي فلان، هذا جائز؟ شلون؟ يقول رضيت بالحكم إيه؟ إن رضيت الرضي فلان مو هيك شيء؟ نعم ما يخالف، ملازم تكون الثنين، فإذا قال قبلت مصح هذا. والتسليم بالشفعة قبل البيع هذا ما يصح التعليق. ليش؟ يعني أنا أقول إذا اشتريت أنت دار جارية فأنا أكون شفيعا، شو يقول؟ أي نعم، قال التسليم بالشفعة قبل البيع. قبل البيع يقول له أنا مالي شفعة، التسليم يعني التنازل عن الشفعة، لا شفعة لي في الدار إذا طلبته من هذا دار جاري، إذا اشتريته فلا شفعة لي. هذا ما يصح التعليق. ليش؟ لأن الشفعة تكون بعد خروج المشفوع فيه من ملك من ملك صاحبه، ما كان يملك شيء هو الآن، مثل الذي يسقط حقه في الميراث. أي مثل ما يسقط حقه في الميراث وما عنده الآن. أي قال السابع عشر إبطال حق رد المبيع بخيار العيب. شنو؟ إبطال حق رد المبيع بخيار العيب. أي الثامن عشر إبطال حق، يعني مثلا نقول يعني أسقط حقي في خيار البيع بخيار خيار العيب، رد المبيع بخيار العيب. إبطال حق رد المبيع بخيار الشرط نفس الشيء، يعني الشرط ما موجود الآن. خيار الشرط هو أقول اشتريت منك هذه السلعة ولي الخيار ثلاثة أيام، يعني أنا فكري فأقدر أرجع عن شرائي أفسخ البيع خلال ثلاثة أيام، أما أن أمري في البيع أو أتراجع عنه. قال إبطال حق رد المبيع بخيار العيب، يعني أن يقول له أبيعك هذا، لا هو المشتري، هو المشتري يقول أنا أسقط حقي في خيار الكذا. لا هو التعليق هنا ذكر في تعليق قال إبطال حق رد المبيع بخيار العيب، فأنا يقول أبيعك هذه السلعة بشرط أن تبطل حقك في رد المبيع بخيار العيب، فقال كأن الشرط هذا غير صحيح إذا وافق المشتري. إيه إيه صحيح، ماذا هذا؟ كيف تصور هذا؟ إبطال حق رد المبيع بخيار العيب. إبطال حق رد المبيع، منو لحق رد المبيع؟ المشتري للبايع، المشتري يرد هذا الحق قبل أن يأخذ المبيع ويتبين له البائع ويرده، يعني لم يعلق تعليق أن يقول البائع فيعلق، يقول له أنا أبيعك هذا. لا لا لا، مشتري شوف أقرأ التعليق. إبطال حق رد المبيع، إبطال ها؟ إبطال حق رد المبيع، هو له حق رد المبيع، إبطال حق رد المبيع بخيار العيب، بخيار العيب. إيه؟ بيعلق على إيش؟ على شرط، يعني لازم، يعني كان يقول البائع أبيعك هذا بشرط أن تبطل حقك في رد المبيع بالعيب فيقبل المشتري، فهذا الشرط لا مو إبطال، هذا يقول بعتك هذا الشيء على كل عيب، هذا يمكن، يعني هذا أنت تفتش عليه ودورة بال ما قرد، هذا يمكن أن يكون، يعني بعتك هذه السيارة على كل عيب، أنت افحصها ودور عليها ما عندي شيء آخر، بهذا الشرط السيارة موجودة الآن إذك. وين الشرط الفاسد هنا؟ نعم، ما بي شرط وين الشرط الذي لا يجوز تعريفه؟ أنا صحيح هذا، لكن المثال هناك إبطال حق رد المبيع بخيار العيب، المشتري هو يعلق على شيء، فإذا حصل هذا الشيء فما يكون له هذا الحق هذا. يعني يقول إن ظهر عيب امتنع ردي. لا يعلق على شيء آخر، إن جاء فلان أو رغب فلان أو قبل فلان أو ما إلى ذلك، فليس لي حق في رد المبيع. لا ما يصح. ذكر هنا رد المبيع وذكر خيار العيب، يعني كيف نجمع بينهما يعني في مثال واحد؟ لا، رد المبيع، من اللي يرد المبيع؟ المشتري يرده، المشتري اللي يرده إلى حق هو، إلى حق هو، فده يبطل هو هذا الحق الكذا بعد حدوث شيء آخر حتى يقبل هذا البائع بهذا بهذا الشيء هذا. فهنا يمكن أن أقول لك هذا. أقرأ. قال: وإبطال حق رد المبيع بخيار الشرط. والتاسع عشر عزل الوكيل. العشرون حجر المأذون، يعني التعليق على حجر المأذون، يعني إذا مثلا سببت لي خسارة أو لم تطع أمري أو كذا فقد عزلتك، بيعلق العزل على فالشرط ملائم هنا، يعني تبين أنه غير صالح لهالمأذونية فيعزله. لكن هو ذكرها من العقود التي لا يجوز فيها التعليق. نعم، هو ذكرها من العقود التي لا يجوز فيها التعليق، ومنها حجر المأذون. حجر المأذون هو يريد أن يقول لك يعني بعد ما أذنه يحجره بدون سبب، يعني ترى لو المأذون هذا جند أو سفه أو تبين أنه لا يصلح يعزل هذا، فيعلق هذا الأذن على شرط لا علاقة له ببقاء الإذن يعني ساريا. قال الأمثلة مثال: لو قال شخص لآخر: إذا حضر فلان من سفره فقد بعتك داري. يصح هذا؟ جرجع الأمثلة، هذا تمليك لا يصح للشرط، لا يصح التعليق ولا ينعقد العقد، ما ينعقد العقد أصلا. نعم. فقد بعتك داري بكذا قرشا، أو آجرتك إياها، ما يصير، أو أعرتها لك، أو وهبتها لك، أو تصدقت بها عليك. فكما أنه لا يصح شيء من هذه العقود ولا ينعقد، فإذا ما ينعقد هاي العقود. نعم. فإذا بلغ رجل الدواء يشربه، فإذا قال: فإذا بلغ رجل بأن شخصا باع ماله أو آجره أو وهبه، وقال: إذا رضي فلان بذلك فقد أجزت البيع أو الإجارة أو الهبة، وكان المذكور قد فعل ذلك حقيقة، لا يثبت شيء من ذلك مطلقا ولا يصح. صح. تعليق الدواء. قال: ذلك لو قال شخص لآخر: إذا جاء فلان، أو إذا داينتني كذا مبلغا، أو إذا لم أدفع لك غدا 50 قرشا، أو إذا حلفت لي بأنني مديون لك فأنا مديون لك ب1000 قرش، فلا يثبت المبلغ ولا يترتب بذمة المقر ولو ثبت الشرط المعلق. ليش هنا إذا قلت أنت إذا ثبتت إذا حلفت لليمين، مو إذا حلفت لليمين بأنك تطلبني فأنا أعطيك إياه هذا، يصح؟ لا ما يصح. مثل ذاك وهذا. قال: وإذا حلفت بأنني مديون لك، فأنا مديون لك ب1000 قرش، فلا يثبت المبلغ ولا يترتب بذمة المقر. ليش؟ ليش؟ ليش؟ يعني إذا هذا أنت تقول لي أطلبك 1000. وين سندك؟ تقول ما عندي. إذا أتذكر أنت داينت مني فأطلبك 1000، فأنا قطعا مني إذا أقول لك احلف يمين أنت تطلبني أنا أعطيك، حلفت يمين تستحقني؟ ما تستحقني، علقت على شرط. ليش؟ لأنه ثبوت الحقوق ليس منها البينة على المدعي، أنت تدعي تطلبني مو تعكسها، تعكس أصول الإثباتات بالشريعة. الحديث يقول البينة على من؟ على المدعي. واليمين على منك؟ أنا أعكسها وياك، أقول لك احلف باليمين أنت تطلبني وأنا أعطيك، ما لك حق تقلب الشرع بالإثبات، تجعل اليمين على المدعي وتحصل اليمين على المنكر على المدعى عليه. هاي المسألة. طيب يا شيخ، النقول عن اليمين وردها الى المدعي ما يصير، البينة هنا عليه، اذا ما عنده يحلفني الي. صحيح. انما اذا حلف بده شو يقول المثل؟ خلاص. قال: اذا حلفت لي بانني مديون لك، لكن قال هنا بانني مديون لك مجمله، ما لم يذكر شيء، قال: فانا مديون لك ب1000 قرش، حدد هو بال1000، بالألف سواء كان هو الذي يدعي أو مو الذي يدعي اللي يستطيع قوترة ألف بالثانية. ليش ما يصير؟ لأن خلاف القاعدة الشرعية البينة على المدعي واليمين يعني لا يلزمه ما يلزمه. أي نعم شيخ الشافعية يجيزون هذا أجل ما يجيزون. شو يقولون؟ يقولون مثلا لما أدعي أن يعني لما أدعي أني أنا مقر أن لك عندي 2000 ريال لكني قد سلمت لك هذا إيش؟ يعني يقولون يعني ليس عندي بينة ليس عندك بينة أن بهذا المبلغ وأنا قد أبرأتك هذا المبلغ فإذا اعترفت لك بهذا المبلغ. من أبرأ الدائن أبرأه؟ إذا الدائن أبرأ المدين يبرئ شلون؟ يعني المدين معترف بالحق ولكنه يدعي أنه قد أبرأ. خلاص صار مدعي هو الآن. الآن صار مدعي فعليه أن يثبت الإبراء. فإذا عجز عن إثبات الإبراء يوجه اليمين لأن صار منكر. عرفت؟ طيب هو يقول هو الآن لما هو عاجز يقول له هكذا احلف لي يقولون هذه مو احلف لك ابني مو قضية هذا مو تتغير الصفات. يعني الآن أنا قمت دعوة عليك أقول أطلب أحمد 1000 ريال مو هيجي زين قدمت يقول لي القاضي يقول لك يقول لك أنت تطلب أنا أطلبك 1000 يقول لك تعترف ما يقول لك لا ما أعترف القاضي يرجع لك قدم البينة ما قدمت بينة عجزت ما عندي بينة القاضي يقول لك تحلف اليمين يقول نعم حلفه مو هيك لأن أنا صرت مدعي أدعي أنا وقتك. المدعي هو الذي يدعي شيء في ذمة المدعى عليه هذا فأنت صرت مدعى عليه لأن منكر منكر الوفاء منكر الإيفاء بس تتوجه عليك اليمين مو تتوجه عليك باعتبارك مدعي. لكن يا شيخ ذكرت أنت لنا في درس سابق أنه بعض الفقهاء أجازوا النكول عن اليمين وردها على المدعي رد اليمين على المدعي إذا ردها المدعي ما يخالف نسوي القاعدة لكن ما قصدي هو دي يقول أنا أقول أبريتك أبريتك الدين أعترف أحمد يقول لي أطلبك 1000 أقول له نعم لكن وفيتك هنا شنو العملية أنا كنت مدعي عليه لكن صرت مدعي بالإبراء فعلي أن أثبت الإبراء أجزت عن الإبراء أطلب حلفك لأن صار مدعي عليه بالإبراء فيحلف يقول والله لم تبرئني لم توفيني وهكذا تشوف الصفة وتطبق الدين على المدعي اليمين على المنكر. قد تتغير صفات المدعي في دعوة الواحدة يصير مدعي هو ثم ينقلب يصير مدعي عليه والمدعي عليه يصير مدعي فيحاسب ويعامل على مدعي حسب الوصف الجديد اللي صار عنده. لا إن أنكر يعني أنكر أنا أقصد في حالة إن أنكر. منو أنكر؟ يعني المدين أنكر الدين فقال أنت المدين أنكر الدين زين أنت تدعي علي دين إثبته ما عندك بينة اليمين على المتحدث. أنا أنكرت أنا علي اليمين طيب. أنا أنكرت ما ادعيت كل شيء ما ادعيت الوفاء لا لم تدعي الوفاء ما لا علي اليمين فإذا حلفت حلفت ما حلفت نكلت أقول ردها أما بطلب مني أو القاضي هو اجتهاد هالشكل ترد اليمين على المدعي يقول لا عندك التبينة وفلان أيضا ما يريد يحلف أنت حلف تتصح هنا تحلف انت اي نعم طيب هنا يحلف هنا ترد برد اليمين برد اليمين رد اليمين ايه؟ طيب هنا نفس الكلام قال احلف بانني مدين لك ابتداء هذا يا اخي هنا ابتداء هنا رد يمين يلا دخل قال فانا مدين لك بألف قرش ما يصير هذا ما يصير المبلغ ولا اعترفت بذمه المقر ولو ثبت الشرط المعلق عليه تمام كذلك لو قال شخص لاخر اذا دخلت بيتي او اذا جاء فلان من المحل الفلاني او اذا دفعت لي 500 قرش من الالف القرش المضروبه لي منك فانت بريء من الدين الذي بذمتك لي فلا تثبت البراءه وان ثبتت الشروط المعلقه عليها لنا ما لها علاقة بالبراءات نعم مستثنيات هذه القاعدة ايه؟ قلنا أن الإقرار والإبراء المعلقين على شرط غير صحيحين إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة وهي الأولى لو علق الدائن إبراء المدين من الدين على موته يحمل ذلك على الوصية ويكون التعليق صحيحا. إيه يعني صحيح. بس يعيدها لأن ما فهمت الصورة. يعني قال لك أني أبرأتك من الدين إذا متت. هذه وصية. نعم. هاي تصير وصية. للإبراء من الدين يتم إلا بعد. لا هو يقصد إذا مات المدين مش الدائن. يقول الدائن للمدين أبرأتك من دينك. إيه هو الدائن. إيه نعم صحيح. الدائن يقول أبرأتك من الدين إذا متت مو. نعم. فهذه وصية تصير يحمل على ذلك على الوصية نعم. ويكون التعليق صحيحا. مثال ذلك لو قال الدائن عمرو للمدين بكر إذا أنا مت عكس ذلك فأنت بريء من ديني فيحمل ذلك منه على الوصية. فإذا مات الدائن وكان نكث ماله مساعدا على ذلك أي إذا كان بمقدار ذلك الدين أو يزيد عنه فيكون المدين بريئا. الثانية لو علق الإقرار بزمن صالح بزمن صالح لحلول الأجل في عرف الناس يحمل على الإقرار بدين مؤجل. مثال ذلك لو قال أحد لآخر إن ابتدأ الشهر الفلاني أو يوم المولد النبوي أو يوم قاسم فإني مديون لك بكذا يحمل على الإقرار بدين مؤجل ويلزمه تأدية الدين عند حلول ذلك الوقت. يعني حسب عرف الناس في شيء تعابير إذا قال له أنه وقت الحصاد أو وقت المولد النبوي كأنه يقر له بدين مؤجل تاريخ أدائه والمواعيد اللي ذكرها. ما هو قاسم يوم قاسم نعم أو يوم قاسم شنو يوم قاسم يعني هذه كلمة معروفة عند الأتراك والله ما شنو يوم قاسم يوم مولد النبوي مولد النبوي أو يوم قاسم أو يوم قاسم ما يوم معين ما والله يوم قاسم شنو ما لعله يقصد أو يوم قاسم يعني لا بد فاليوم معهود ومعلوم شو المولد يوم المولد النبوي أقرأ قال فائدة تتعلق بالعقود التي تجوز إضافتها للزمن المستقبل والتي لا تجوز. فالعقود التي تجوز إضافتها للمستقبل هي كما يأتي. الإيجار تمام لأن تمليك منفعة وهذه العقود اللي منفعة كأنها تأتي دقيقة بعد دقيقة. نعم. ما الفرق بين إضافتها للمستقبل أو تعليقها على شرط؟ هو تقريبا فيها معنى التعليق على شرط وهو الشرط هذا لكن المضاف إلى المستقبل يعني يضاف إلى مواعيد قطعا تأتي والمعلق على شرط قد يأتي مثل ما قلنا قد يأتي ما لا يأتي لأنه ذكر أشياء هنا ذكرها في السابق أنه لا يصح فيها التعليق. المضاف للمستقبل تقول أجرتك هذه الدار في نهاية الشهر نهاية الشهر يجي وما يجي يأتي يقينا لكن المعلق على شرط يمكن يجي يحصل يمكن ما يحصل هذا هو الفرق. قال الإجارة وفسخ الإجارة والمزارعة والمساقات والمضاربة والوكالة والكفالة والإيصاء والوصية بالمال والقضاء والإمارة والوقف والإعارة وإبطال الخيار. مثال لو قال أحد لآخر قد أجرتك دار اعتبارا من الغد ببدل قدره كذا وقال شخص لشخص قد فسخت إجارة الدار التي أجرتك إياها ببدل شهري اعتبارا من أول الشهر القادم يكون ذلك صحيحا. كذلك لو قال رجل لرجل أعطيتك مزرعتي الفلانية وبستاني الفلاني مزارعة أو مساقاتا اعتبارا من التاريخ الفلاني فيصح ذلك كما لو قال لأن فيها معنى الإجارة هي والمزارعة والمساقات. نعم. طيب لو واحد علقها بزمن يأتي ولكن بعيد كأن يقول إذا خرج الدجال فقد بعت باطل هذا مجهود جهالة فاحشة يعني ما يصح هذا. طيب فإذا عاصر الدجال وخرج هل يلزم؟ ما ندري الدجال ما ندري أنا أقصد إذا حدث إذا وقع قال هذا ثم وقع خروج الدجال فهل يلزمه العقل؟ أدري إذا أنت بعد الدجال بعد يا بلع يا شباب الدنيا مقلوبة إذا محمد جيب الله عجل الدنيا السوا ايه امثله كثيره جدا لا مو هاي مجهوله جهاله فاحشه فالجهالة الفاحشة كأنها تتعلق بمستحيل إيه وهكذا. هذه كلها اللي جاي علقها ممكنة الحصول بالآجال المعقولة يعني وقت الحصاد مثلا، وقت الحصاد يعرف يعني إذا خرج الدجال فقد باطل. هذا هذا مجهود جهالة فاحشة يعني ما ما يصح هذا. طيب فإذا عاصر الدجال وخرج هل يلزم؟ ما ندري الدجال ندري ما بيك. أنا أقصد إذا حلف إذا وقع قال هذا ثم وقع خروج الدجال فهل يلزمه العقد؟ أدري إذا أنت مع الدجال بعد يا بني عياشة بعد الدنيا مقلوبة. إذا إذا محمد جيب الله عجب الدنيا السرعة ايه أمثلة كثيرة جيدة. لا مجهولة جهالة فاحشة يعني. فالجهالة الفاحشة كأنها تتعلق بمستحيل ايه وهكذا. هذه كلها اللي جاي علقها ممكنة الحصول بالآجال المعقولة يعني وقت الحصاد مثلا، وقت الحصاد يعرف يعني سوار حنطة أو شعيرة وكذا ايه نعم. أو مساقطا اعتبارا من التاريخ الفلاني. إيه التاريخ الفلاني. فيصح ذلك كما لو قال قد وكلتك اعتبارا من رأس الشهر الفلاني. صح. ببيع مالي هذا. فتكون الوكالة صحيحة أيضا. صح. وليس للوكيل قبل حلول رأس ذلك الشهر أن يبيع المال المذكور. ما يقدر صحيحة. شف في الإجارة لا بد من تحديد المدة. نعم. إذا يؤجر بيت لا بد يحدد المدة. هو المدة لا بد من شروط صحتها بدل الإجارة والمدة. ما تكون هذا إلا إذا جرى العرف مثلا لها مدة مثل وقت الحصاد أو يعني عرفا يعني مثلا في تأجير البيوت في الغالب ما يحدد مدة. ما يصير هذا لابد مدة، لابد مدة إلا إذا كما قلت لك العرف يحددها عادة مثل وقت الحصاد بين الزراع بين كذا أقرضتك هذا المبلغ أو أجرت هذه الأرض منك لكذا للزراعة أي زراعة العرف يحددها، لكن لا بد تحديد المدة. ولذلك إذا مضت المدة ولا يزال المأجور بيد المستأجر يعتبر غاصب، يعتبر غاصب إلا للضرورة. كان يأتي مستأجر سفينة وانتهت المدة وهي بالبحر شلون يعني يستخدم الزبود هذا؟ لا تعتبر هذه بعقد إجارة جديد مو بالعقد الأول بأجر المثل لأن مضطر إلى بها من اعتبر غاصب للضرورة هنا. ولذلك لابد من الإجارة أن تكون محددة المدة ثم تتمدد. ولذلك إذا انتهت المدة المؤجر يقول للمستأجر أجر فيها مثلا كان أجر فيها 100 يقول له أجر فيها 150 تقبل أم لا؟ فإذا سكت يعتبر قبول، مرت علينا السكوت بمعرض الحاجة بيان. إيه فقصدي لابد الإجارة لصحتها من تحديد المدة. نعم. قال كذلك لو قال السلطان لشخص قد نصبتك اعتبارا من التاريخ الفلاني يصير من التاريخ الفلاني عينتك أمير أو قاضي. صح هذا. نعم. حاكما أو واليا على البلد الفلاني في التولية والنصب صحيحة. صح. والعقود التي لا تصح إضافتها للزمن المستقبل هي البيع. قلنا التمليك هذا في الحال. نعم. إيه. وإجازة البيع. إيه. وفسخ البيع. إجازة البيع يعني مو تقول أنا أجيزك هذا البيع بعد شهرين ما يصح، أو أجيزك هذا البيع إذا رضي أبي ما يصح. نعم. لأن الإجازة كالتوكيل في البيع. والقسمة. إيه. والشركة. والهبة. الهبة يا شيخ ليش ما تصح؟ لأن هم تمليك لكن بدون عوض. هاي. نعم. قال والصلح على المال. إيه. والإبراء من الدين. إيه. لأن كل الإبراء هو تمليك الدين لمن عليه الدين. نعم. الصلح على الدين كان يقول المصالحة في الحقيقة تبديل معاورة مال بمال، شيء بحقوق بحقوق، هاي المصالحة. نعم يا شيخ. نعم. هل يجوز أن يعتبر الإبراء من الدين زكاة للفقير؟ والله ما أدري، هذه كلام بمسألة الإبراء، إبراء الفقير واعتبار هذا الإبراء بمنزلة يعني الصدقة وكذا. الله عز وجل يقول لأنه هو هنا في الآية الكريمة تمليك للفقراء للكذا بلام التمليك، فهذا المدين لما أن يعفيه من الدين ويجعل هذا الإعفاء من الدين هو مأخوذ من الزكاة، فأنا الدين هو مال حكمي قبضت إياه. أيه ما أدري والله، يعني ما متأكد من هذه. هذا نجار ذلك. نشوفها والله، شوفها أنت بالهذا. أحمد. ولعلها تؤخذ، فإن كان مشرف عند الشافعية لا يجيزون هذا، يقولون الزكاة عبادة لا بد فيها من النية ابتداءا ولا بد فيها من العزل هذا الواجب، فكأنهم لا يجيزونها. لا، هو بالقرآن الكريم الزكاة إنما الصدقات للفقراء، اللام للتمليك. نعم. التمليك يقتضي التقبيض. نعم. المملك. الدين كيف يملك هذا الدين عليه؟ إبراء إسقاط هو. نعم. ما دي عندي هلا بالتعليل هذا، واحد يتأكد منها لأن هذه عبادة هي، فيتأكد منها، لكن الظاهر هو يعني الظاهر والله على نقدر نقول الدين هو مال حكمي، وإذا كان واحد عنده فلوس يعني لو أنا خلي أمانة عند شخص وهذا الشخص فقير والأمانة مالتي والأمانة هي فلوس، قلت له هاي الأمانة هي من الزكاة، صح هذا لأنه هو قبضها، يعني قبض مال أمانة ودا قبض، هي قبض الأول يقوم مقام القبض الثاني، لأن قبض الأمانة أقوى من هذا القبض الثاني، فيصح عجبا الدين يعني أولى هكذا هو مال حكمي فهو مقبوض عنده، وإذا كان مقبوضا عنده فهذا القبض يقوم مقام قبض الزكاة. يمكن شوفها لها، شوفها يلا نقرأ هسه، يبحثها ويقبلنا بها ولعله يتغير حكمها، كما لو أن شخص تصدق لشخص بصدقة وهذا المتصدق عليه أهداها لشخص آخر فتغير حكمها. واحد هذه إني هاي وين تروح أنت؟ هاي تبدل سبب الملكية كتبدل الذات، هاي دا تقولها، تبدل سبب الملكية كتبدل الذات، يعني مثلا صار في الحديث النبوي الشريف أن بريرة أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء مما تصدق به عليه، فقيل له يا رسول الله هاي صدقة ما من بريرة، قال هي صدقة له ولنا هدية. نعم. ولنا شنو؟ هدية. لما أخذتها صدقة القلبة راحت صارت ملكا لها، عرفت؟ هاي صح، هاي قاعدة يمكن تأتينا، تبدل سبب الملكية يقوم مقام تبدل الذات، كأنها تبدلت مو هي. هاي واحد بتقولها تقرأ. مثال ذلك لو قال شخص لآخر قد بعتك مالي هذا اعتبارا من أول الشهر القادم. إيش؟ لو قال شخص لآخر قد بعتك مالي هذا ما يصير هذا، ما يصير البيع لا تعليقا ولا إضافة للمستقبل. نعم. وقبل ذلك الشخص البيع على الوجه على هذا الوجه لم يصح. إيه؟ ولو أتى رأس الشهر المضروب وهلم جرى. إيه؟ نعم. المادة 83. إيه؟ يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان. نعم. إيه؟ هذه مأخوذة من المجانع. إيه؟ قدر بفتح القاف. إيه؟ وسكون على جهد الإمكان. إيه؟ على نعم. وزن بدر. إيه؟ معناها الطاقة والاستطاعة. إيه؟ نعم. والشروط على ثلاثة أنواع. إيه؟ منها ما هو جائز ومنها الفاسد واللغو. إيه؟ وما تجب مراعاتها إنما هي الجائزة. أي الموافقة للشرع الشريف. إيه؟ كما سنأتي عليها بالتفصيل فيما يلي. إيه؟ والشرط المقصود في هذه القاعدة هو الذي يكون خلوا من أداة الشر أي خاليا منها، كقولك بعت مالي على الشرط الفلاني أو بعت هذه السراويل على أن أرفعها على أن أرفعها، لا أرقعها، أرقعها من الترقيع. نعم. على أن أرقعها. إيه؟ أو أرقعها. إيه؟ يسمى الشرط التقييدي. إيه؟ أما الشرط الذي تستعمل به أدوات الشرط وقد سبق تفصيله في المادة الفائتة فيسمى الشرط التعليقي. إيه تمام. وفيما يلي بعض الأمثلة المتفرعة على هذه المادة كل تحت العنوان الذي يناسبه. البيع يكون البيع صحيحا والشرط معتبرا كما جاء في المادة 186. إذا كان الشرط من مقتضيات عقد البيع من المسائل المتفرعة. قال إذا كان الشرط من مقتضيات عقد البيع يعني هاي ما قلنا المقتضى ما يجبه عقد البيع. كان أقول بعتك هذا الشيء بشرط ترقدني الثمن أولا حتى تسلمه، لأنه البيع لازم يسلم البائع الثمن ثم يسلمه هذا. أو تقول بعتك هذا الشيء بشرط أن تأتيني برهن، يصح هذا؟ فإذا جبت رهن قابليت هذا مما يؤيد البيع وهو تملك الثمن أو الحفاظ عليه، لأن هذا الثمن مؤجل ليسي. نعم. قال والمواد ذكرها من المسائل المتفرعة على هذا. مثلا أودعتك هذه الوديعة، هذه الوديعة هنا بشرط أن تحفظها، فيصير حفظها بما تحفظ به هذه الأشياء. نعم. إيجار. نعم. يجب مراعاة كل شرط يشترطه العاقدان بخصوص تعجيل الأجرة أو تأجيلها. يصير هذا. هو الأصل في الأجرة تعطى بعد استيفاء المستأجر المنفعة، ولكن يجوز يعني أن يشترط عليه أن المؤجر يأخذ الأجرة مقدما، يصح هذا. نعم. والتأمين على الشيء يصح مثلا؟ ها؟ الآن الشقق عندما يؤجرها يقول يعطني تأمين بأجرة شهر على أساس مو مال شهر، هو مال إيجار شهر. لا لا، تأمين لإصلاح البيت إذا خرب شيء، إذا واحد هاي فضمان إذا يعني. نعم، مال على يجوز هذا، لأن المستأجر إذا صار الخراب في المأجور شيء عادة طبيعي بسبب هذا كسبق يوقع منه في الشيء، يعني أي شيء اللي معتاد المأجور يصيب هالأشياء ما مسؤول، لكن إذا ما معتاد لازم المستأجر يصلحه. ما قال كما هو بيض في المواد. قال الأمانة. إذا كان شرط الوارد في عقد الوديعة ممكن الإجراء ومفيدا للمودع فهو معتبر كما في المادة 884. الشركة فعلى الإجارة شنو الوديعة هاي صح، يعني إذا اشترطت عليك مثلا أقول لك ودعت هذه السيارة بشرط أن لا تودعها عند غيرك، يصح هذا؟ يصح هذا الشيء، لأنه بأن أنت تحتفظ بها أكثر من غيرك أو بيتك مأمون أكثر من غيرك، صح. لكن إذا كان الشرط ما ملائم إلى فأنت ما يعني هذا الشرط ما ممكن هذا. أو إذا قلت لك هذه الوديعة احتفظ فيها في بيتك لأنها مأمون أكثر، فلو صار حريق في بيتك اضطررت أنه تشيل هالوديعة تضمها بجارك، تقدر لو ما تقدر؟ تقدر، لأنه هنا ما تقدر تنفذ الشرط الأول اللي اشترط عليك أن يكون في بيتك، لأن إذا بقيت مصر على هالشرط راح تتلف، وإذا تثبت أنت ما مضمون بيه، ما مضمون عليك، لأن المستودع ما يضمن الوديعة إذا هلكت بدون تعدي ولا تقصير. هنا الشرط عليك ما تقدر تنفذه، ما يلزمك لما يصعب عليك أو لا مصلحة لي ذاته ما يلزمك. الشركة إذا اشترط في المقاسمة أن يكون لحصة طريق في الحصة الأخرى أو مثيل فيجب مراعاة أحكام ذلك الشرط. إيه يعني مثلا فتباع قسمناها ولا بد أكو فرق الطريق يوصل للحصة هاي الجديدة اللي حصلتها، فهذا لا بد يراعى هذا الشرط حتى يقدر أصل للحصة. نعم. قال كذلك يجب على المضارب في عقد شركة المضاربة المقيدة مراعاة الشروط التي يشترطها رب المال. أي هاي تراعى الشروط جهد الإمكان. هذا مثلا يقول له أنت أتجر بالحبوب، هو يروح يشتري للثياب، ما يصير هذا، لازم تراعي هذه الشروط. نعم. قال الدين. إيه؟ إذا اشترط الدائن في الدين المقصر بأنه إذا لم يدفع المدين الأقساط في أوقاتها المضروبة يصبح الدين معجلا. إيه؟ فيجب مراعاة الشرط، فإذا لم يفي المدين بالشرط ولم يدفع القسط الأول مثلا عند حلول أجله يصبح الدين جميعه معجلا. إيه هنا ليش هذا؟ لأن هو أصل الدين التعجيل. التعجيل هو نوع من التبرع. هذا التبرع بأنه تبرعت لك بأنه بدل ما تعطيني إياها تعطيني شهر شهر. فإذا أنت أخذيت لي أنا أرجع، يعني أرجع عن هذه المراعاة أو هذا الشرط أو هذا الكذا، فيرجع على أصله يصير معجل. أصل الدين هو التعجيل، وإنما يكون صح مؤجلا بالشرط أو بالاتفاق. قال الوقف. نعم. الوقف لما كان شرط الواقف كنص الشارع. يعني بالمراعاة، كنص الشارع بالمراعاة وتنفيذه وعدم التفريط به. نعم. رؤية أنه كما يجب مراعاة نص الشارع واتباع. إيه؟ هو ده يقولها. إيه؟ ويجب أيضا مراعاة واتباع شرط الواقف. تمام. الموافق للشرع. صح. فهو من المسائل المتفرعة عن هذه القاعدة. أما إذا كان شرط الواقف مخالفا للشرع الشريف فلا يتبع. هذا وقد أشرنا فيما مر إلى أن الشرط المخالف للشرع الشريف أي الشرط الفاسد واللغو الباطل، أي الشرط الفاسد واللغو الباطل. فإليك المثال. البيع. الشرط الذي يشترط في عقد البيع ولا يكون فيه نفع لأحد العاقدين لغو والبيع صحيح. صح. يعني لا يسقط البيع. نعم. ما يسقط. مثال ذلك، لو باع البائع فرسه من شخص واشترط عليه أن لا يبيعه من أحد، فالبيع صحيح والشرط لغو فلا يجب مراعاته. ما لا مصلحة لي. نعم. فللمشتري بيع الفرس لمن أراد وليس للبائع حينئذ أن يفسخ البيع الذي بينه وبين المشتري لإخلاله بالشرط المذكور، لأنه غير مفيد لأحد العاقدين فلا يلزم المشتري القيام به. رهن. إذا شرط في عقد الرهن عدم الضمان، أي أنه إذا تلف في يد المرتهن لا يسقط شيء من الدين، فالرهن صحيح والشرط باطل. فلو تلف المرتهن، لأن هذا مخالف لطبيعة عقد الرهن. أنا رهنتك هذا الشيء رهن عندك ضمانا لدينك علي. من أحكام الرهن إذا هلك المرهون يسقط من الدين بقدر قيمة المرهون. عرفت؟ يعني أنت تطلبني، أنا أطلبك 1000 ريال، أقول لك أعطيني رهن، يلا أنا أعطيك أقرضك 1000، أعطيتني رهن، الرهن هذا قيمته أفرض 1000 وهلك عندي، خلاص سقط هذا الدين. لكن إذا كان قيمته 2000 أنا أطلبك 1000، يسقط 1000 ويبقى 1000 أنت تطلبني. نعم. تطلبني هاي 1000 عارية ما بيها رهن، لا قدم لك رهن ولا شيء. ضمان. إيه ضمان، ما بيها ضمان. خلاص. يضمن بقية. بعد بقية الدين هذا. إذا قيمة 1000 وهو قيمة هذا 500 مثلاً الرهن، 500 تسقط من الدين، 500 أطلبك إياها بدون رهن. نعم. فإذا اشترط. فهذا الشرط باطل فاسد. إيه. يعني إذا قال في عقد الرهن عدم الضمان. إيه. ما يشترط، ما ينفذ هذا الشرط. إيه. قال والشرط باطل، فلو تلف المرهون بيد المرتهن يسقط من الدين بقدر قيمة. تمام. إيه. الأمانة. إذا لم يكن الشرط المورد في عقد الإيداع ممكن الإجراء ومفيدا على الوجه المذكور في المادة فهو لغو. إيه. كذلك إذا اشترط المودع، يعني ممكن هذا، إذا ما ممكن ومو مصلحة في هذا الحريق ما يلزمه. نعم. كذلك إذا اشترط المودع أو المعير ضمان الوديعة أو العارية فيما لو تلفت بيد المستودع أو المستعير بلا تعد ولا تقصير، فبما أن هذا الشرط مخالف للمادة المذكورة لا يصح ولا يعتبر. لا يصح ولا يعتبر. نعم. فلو تلفت الوديعة أو العارية بيد المستودع أو المستعير بلا تعد ولا تقصير لا يضمن. ما يضمن. نعم. الشركة لما كانت حاصلات الملك والأموال المشتركة بمقتضى المادة المذكورة تقسم بين الشركاء كل بنسبة الأموال. نعم. بين الشركاء كل بقدر حصته. فلو حصل شرط بين الشركاء بأن يأخذ أحد الشركاء حصة في الحاصلات زيادة عن حصته بالملك والأموال فالشرط غير صحيح، كما إذا اشترط أحد الشريكين حصة في الربح فالشرط له ويقسم المال بين الشركاء كل بس الشرط هنا له، يعني واحد عند ثلاث أرباع بالشركة والآخر ربع، فالربح يقسم بينهم بنسبة الملكية هنا. نعم. كذلك إذا عقد الشركة، إذا عقدت الشركة على أن يعطي شيء، على أن يعطى شيء مقطوع لأحد الشركاء فالشركة باطلة. يفهم مما يفهم مما مر معنا من التفصيلات أن بعض الشروط التي لا تعتبر شرعا لا تفسد العقد، لكن ذكر هنا قال كذلك إذا عقدت الشركة على أن يعطي شيء مقطوع لأحد الشركاء الشركة باطلة، هنا أبطل العقد بس شرط باطل. قال الشركة باطلة شلون الإقرار من الأول؟ قال كذلك إذا عقدت الشركة على أن يعطى شيء مقطوع لأحد الشركاء فالشركة باطلة. طبعا لأن الشرط هنا الشركة عقدت على هذه القسمة الشروط بس للمضارب، المضاربة شركة هي، فلو اشترط رب المال أن يكون له ربح محدد تخسر ما تخسر كذا ألف ما يجزى حاله، عرفت؟ لكن أوردها في إيه ما دي غلط هذا، ما لا لا ما ما هذا صح، هذا بدي يقوله صحيح، لكن أوردها في الأشياء التي لا تبطل لا يبطل. بس ليش وينها؟ قال التي قبلها قال إيه؟ كالشركة لما كانت حاصلات الملك والأموال مشتركة بمقتضى تقسم به كما كل بقدر، فلو حصل شرط بين الشركاء بأن يأخذ أحد الشركاء حصة في الحاصلات زيادة عن حصته في الملك والأموال فالشرط غير صحيح، كما إذا اشترط أحد الشريكين حصة في الربح فالشرط لغو، راجع المادة، ويقسم المال بين الشركاء كل بقدر حصته في شيء مشترك. نعم هذا مو صحيح، في المضاربة هي الشركة، إذا صار انعقد على هذا الشرط فالمضاربة فاسدة وتنقلب إلى شركة، إلى المضارب يصير أجير وله أجر المثل فقط. ما هذا هو الصحيح. نص وخمسة الآن ستة ونص وخمسة. إيه السم. قال يفهم مما مر معنا من التفصيلات أن بعض الشروط التي لا تعتبر شرعا لا تفسد العقد. إيش الشروط؟ التي لا تعتبر شرعا لا تفسد العقد. لا تعتبر شرعا. قال أن بعض الشروط التي لا تعتبر شرعا لا تفسد العقد. وتلغى هي فقط. وبعضها يكون مفسدا للعقد. بعضها وبعضها نعم. وإليك فيما يلي بعض الإيضاحات. يوجد عقود تصح مع الشرط الفاسد أي الذي ليس من مقتضيات العقد. ويكون غير ملائم له. ويكون الشرط لغوا وغير معتبر وهي. واحد الوكالة. ثانيا القرض، الهبة، الصدقة، الرهن. يعني هنا الشرط هو الذي يبطل. ولا يبطل العقد. لا يبطل العقد نعم. والإيصاء والإقالة. وحجر المأذون. مثال إذا قال شخص لآخر إنني وكلتك في الأمر الفلاني بشرط أن تبرئني من الدين والوكيل قبل بذلك فالوكالة صحيحة ولكن الشرط له. كذلك إذا نصب السلطان قاضيا أو واليا على بلدة وشرط على نفسه عدم عزله فالنص صحيح والشرط باطل، فمتى أراد السلطان عزله عزله لأن القاضي والوالي وكلاء عن السلطان والوكالة غير لازمة. نعم. وللموكل في كل وقت عزل وكيله. نعم. كذلك لو قال شخص لآخر إنني أقرضتك المبلغ الفلاني على شرط أن تشتغل عندي شهرا واحدا. نعم. والشخص المذكور قبل الشرط قبل الشرط الإجارة والشرط هذا لغو ما يطبق، فتسلم المستقرض المال فالقرض صحيح والشرط باطل. نعم. كذلك إذا قال شخص لآخر إنني نصبتك قضيا أو قاضيا قاضيا بشرط أن تزوجني بنتك. نعم. وصيا أنني نصبتك وصيا بشرط أن تزوجني ابنتك فالإيصاء صحيح والشرط باطل. وقصارى القول أن الشروط التي لا تكون من مقتضيات العقد إذا وقعت في أحد العقود التي سبق ذكرها تكون العقود صحيحة والشروط يعني العقد ما يقتضيها ما يستلزمها ما يستوجبها، هذا معنى خارج عن ما هي. نعم. قال والشروط بما أنها مخالفة للشرع الشريف تكون لغوا فلا تجب مراعاتها. وعقود لا تصح مع الشروط الفاسدة وهي كما يلي. مصح هي العقود نفسها مصح. نعم. البيع. والقسمة. والإجارة. وإجازات العقد. والصلح عن سكوت أو عن إنكار أو عن إقرار بمال عن مال. والإبراء عن الدين. والمزارعة والمساقاة والوقف. مثال لو قال شخص لآخر إنني بعتك حصاني بشرط أن أردت أن أركبه شهرا يكون البيع فاسدا بهذا الشرط لأنه إنما يعود نفعه على أحد المتعاقدين فهو فاسد لأنه داخل في ماهية العقد في ذات العقد. كذلك لو قال شخص لآخر إنني آجرتك داري بكذا قرشا على أن تقرضني كذا مبلغا أو تهديني هديا أو قال شخص لآخر إنني أبرأتك من ديني بشرط أن تشتغل عندي مدة كذا فلا عقدين بعقد واحد بيعتين ببيعة واحد. نعم. والحاصل أن هذه العقود التسعة إذا شرط فيها شرط فاسد لأن فيها منفعة زائدة مو من مقتضيات العقد، بحيث مقتضى العقد أنه تنقطع علاقة أحد الطرفين بالآخر، البايع بالمبيع، فلما تستثني أنت منفعته ركوبك أو ما ذلك، بمعنى أنت ما تم هذا البيع، مو البيع الذي هو في تمام تملك المبيع، يعني هذا تمام. لكن في زاد المعاد أو إعلام الموقعين أريد يذكر ابن القيم حالة أن شخصا من الصحابة باع شيئا واستثنى ركوبه إلى المدينة، جابر مو صحيح مسلم، إيه، فهذا يجعل يعني الشرط صحيح وما في مخالفة ولا ذاخر، وحجة قوية والله. قد تكون هناك حاجة لأجل أن يستثني البايع شيء من منفعة، كما أبيعك داري واستثني مثلا مكيال بعد شهر أبقى ساكن به، ها نعم. لحاجتي يعني. أصلا هذا يا دكتور هكذا في البداية لن يتم التملك إلا بعد شهرين. لا لا لا تملك هذا خلص، لكن اشترطت عليه ما سلمت إياها إلا بعد شهرين أنت بعديه، نعم لا البيع تم. فهنا يعني القاعدة هنا واضحة ماشية، أنا تملكت خلص انتهى، ما لك علاقة بي، من مقتضيات البيع، لأن البيع يجيز للحاجة، فلما دعشت لي يعني شيء يعني أنا محتاج الآن، فأخذ البيع وأخذ الثمن، فهذه الزيادة يعني ما أدري. بس ابن القيم كان يميل إلى أن الشرط يصح، أظن هكذا، هذا بعلم من الموقعين. نعم. ابن القيم ذكر أن عبد الوارث التنوري واحد من علماء الحديث ذهب إلى مكة، فوجد ثلاثة من فقهاء العراق، أبا حنيفة وابن شبرمة وابن أبي ليلى. سأل أبا حنيفة ما تقول في بيع في رجل باع بيعا واشترط شرطا؟ قال البيع باطل والشرط باطل. فسأل ابن أبي ليلى قال ما تقول في رجل باع بيعا واشترط شرطا؟ قال البيع صحيح والشرط باطل. فسأل الثالث ما تقول في رجل باع بيعا واشترط شرطا؟ قال البيع باطل والشرط باطل. فقال هذا سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق تختلفون علي في مسألة واحدة. فرجع إلى أبي حنيفة قال ما أدري ما قال، غير أني أروي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع وشرط. فرجع إلى الثاني ابن أبي ليلى قال ما أدري ما قال، غير أن جابر بن عبد الله اشترى منه النبي عليه الصلاة والسلام واستثنى ركوبه إلى المدينة. نعم. قال لثالث ما أدري ما قال، لكن ذكر حديث بريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام استثني الولاء. أي نعم. يعني خلوا يستثنون ما يستثنون من شرط، فالعتق صحيح والشرط باطل. فإذا القيم يقول إذا كان الشرط يخالف أصل المبيع فهو شرط باطل، وإذا كان يلائم مقتضى المبيع فهو صحيح. طيب أنا كنت أقول هذا الحديث حديث جابر ما ثبت على كلام الشيخ بوجه هو أو للحاجة أو ما لابد هو بس يمين لهذا من القيم أظن يمين لها ذكر في الإعلام الموقع إن غيره لا يقاس عليه. يا واش يا شيخ يا واش مؤكد نمسك لياتي.